يلا شباب مع الشيخ ميراز كافي نقدم لكم حلقة 109 من برنامج البودكاست الأسبوعي. طبعا مثل ما تعرفون برنامجنا كله سؤال بي على سؤال فوان تكنولوجيا و كل شيء بصراحة فيديو جيمز فيسبوك وتويتر وقدم لكم مطاعم بالضبط وقدم لكم دانر كيفي ونمار العبيدي هلوز. طبعا احنا احنا نحكي اللي يسمعون انه القصة اللي صارت مثل ما تعرفون الكابيتان نزل البارحة وكليتنا طبعا سوينا ابجريد لانه ما اعرف ليش يعني والله يعني ليش واحد ما ينزله واي نوت الفن ها اتس فري بالضبط فري وانا اكسايتد كلش على فقرة السبلت فيو مالته ف والبلاش كثر منه يا فما ادري شلون ف يا فاللي صار انه الوحدة من البرامج استخدمها بالتسجيل على مود انه نجمع كل الاصوات سوية وهذه يا ما يدري يشتغل شان على الكابيتان فانه قررنا نكسلها بعدين وراها انه خليها غير يوم فاني ضليت ادور على المشكله واكو ناس يعني خطايا عملنا صاروا يدون نفس الشيء واكو فت حلول يعني مؤقته فسوينا حلول ورجعت تشتغل فقلت لهم اوكي يلا خلينا نسوي حلقه شو رايكم شو ما قلت لهم ايش قلت لهم صارت يلا الحلقة غصبا عنكم وهم قالوا يلا عاد خلينا نجي فعلى العموم فهسه احنا جينا نسجل فاي اي نعس اي بطء تشوفون فانه الوقت تاخر وخطايا الولد بالنوع النعسه من بس خلاص دانا من راح شمله لاين مال كوكايين واجا حتى بس فطبعا حلقتنا كلش بيها سوالف فيك ان شاء الله تعجبكم لانه يعني احنا محظوظين صار كانوا هاي الاسبوعين بالذات هاي الاسبوعين كانت حمس فخلنا نبلش بالموضوع زين من بريد يبلش عاجبه دانر اد اسمع صوتك حتى تبقى صاحي الله انمار لابس دجاج مو لابس دجاج زين فوق خلصتها خلصتها بالعافية زين ما ادري نبدي بالمؤتمرات البورينج وانا بالبداية يلا لك هذا مدى يسجل لا شوف حتى لحد المال اللي راح يزرق لك جاية ف يا بالضبط كان قتلتك هسه زين مثل ما اوكي راح احكي الشغلات العادية خلينا نقول او القديمة كل شيء بشكل سريع انا ودي نمشي بيها بس ما اريد احكي بس انا فهيك نحاول المايك وبعدين رجعوا عليه همنا مبدئيا طلع اكو مؤتمر الاوكيلاس ولا كنت ادري بيه هيك بالصدفه من ناحيه هيك افتح الانترنت اكو مؤتمر وفتت هيك بنص المؤتمر فشي كل الشام بورينج الى الى الى حد كبير ما ادري ليش هو كان جزء ديفلوبر بس ما ادري كان كلش غريب الحكي عادي قاعد على مسرح كلش كبير كان بس ادز لك الصور اذا لقيت المسرح لانه كان كلش غريب انه ماخذين شي مسرح علي مال اوبرا مال سوالف مال اوبرا وهاي فيسبوك عندهم فلوس وهاي ما اعرف شو يسوون بيها فيسبوك كمان عندهم فلوس والله جديات فحيث جايبين كومه ناس وماكو ولا شيء بالباك جراوند يعني ماكو لا فيديو ولا صوره وبس اكو ضوش مثل هاي السوالف الستاند اب كوميدي بس ما كان كوميدي بالمره كان واقف يجيب وحده وعليه ضوء ودي يحكي بس هاي وبيده بطلمي مو حكي هواي نص الحكي ما فهمته نص الثاني اصلا ما انتبهت عليه بعدين طلعت بالمفيد المفيد ثلاث شغلات كلش سريعه هيجي اول شيء سوى فشي اسمه جير في ار عمرك شفت انت هذا الفي ار الكرتونه اللي يكون مثل الكرتونه وتركبها مع ال يا جوجل شو اسمه جوجل في ار مدري شنو جوجل في ار مثله تخيله بس على منتج ارتب بلاستيك وهذا اسمه جير في ار راح يكون سعره ب $100 هم تحط بالتليفون ومن هالسوالف كذا على فد شيء ارتب خفيف ووزنه مدري شنو كذا وينزل بالبلاك فرايدي هذا الخبر هيك سريع الخبر الثاني ماينكرافت راح ينزل اوكيلاس ريفت راح تقول لي بس هذا مو خبر مو مهم لا مهم لانه وقتها لما كان نوتش هو صاحب الشركه اول ما فيسبوك اشترت اوكيلاس راسا لغى النسخه قال ما راح تنزل لما باعها هسه بعد خلاص فراح تنزل فعلمت هذا صار جزئيا مهم وطبعا راح تنزل للنوعين راح تنزل الاوكيلاس كامل كويندوز which is weird لأنه نسخة الويندوز والمايكروفت مفروض راح تدعم by default الهولولينز, فراح تدعم 2VR لما تنزل مايكروفت شغلتين. اي وراح تنزل نسخة الجير VR همين راح يدعمها للنسخة الموبايل. وسووا فتشي هذا شوية لطيف يسموه أوكيلس أركيد, هم راح ينزل للنوع للجير VR وراح ينزل أوكيلس ريفت. أوكيلس أركيد مثل كأنما أنت موجود بمكان وبيها الأجهزة أركيد فمال باكمان وغيرها وغيره وتلعبهن وكأنما أنت موجود بمحلات مال أركيد والهذا الله. يعني لطيف مو كلش واو. ها يا شوف هي كل أفكار الفي آر بالمناسبة وكل الديموز مالته وكل الألعاب حلوات بس مو كلش واو مال إنه واحد يقتل روح عليه ولازم يشتري شلون, بس حلو كتجربة يعني إنه تشوفها بمكان وتجربها. فهذا كان بخصوص أوكيلس من ناحية كمؤتمر كذا. فما أدري أحاول المايكل غير واحد ونرجع لغير شيء لو أوكي شي. أوكي حاول المايكل جيب جيب جيبه أنت مو مع المايكات. أوكي بما أنه مثل ما قال علي إحنا جعبنا هواية كبيرة اليوم لأنه أخبار هواية شغلات هواية. أكو خبر تازه اليوم صار وأنا قهرني صراحة, هو موضوع احنا حكينا به قبل كم حلقه بالبودكاست اللي هو موقع باتريون اللي هو انت تقدر تسوي منتجات عن طريق فيديوهات او عباره عن توتوريالز او اي شيء والناس يجون يساعدوك وينطوك مثلا يعني دونيشنز او تكون عن طريق اشتراكات وانت تحصل عن طريق هالفلوس. باتريون احنا حكينا عنه بوقتها, هو مكان يعني هو كراود فاندينج مثل كيك ستارتر والسوالف بس للأونلاين سيرفيسز, إنه أنت الخدمات اللي تقدمها أنت من نفسك وفتشي مستمر. للأسف اليوم باتريون got hacked تهكر لا حاليا واقف, والمشكلة إنه الداتابيز كله مالته مسحوب وأكو بعض الكريدت كاردز وبعض الإيميل أدرسز exposed وأوردي هسا on sale بالضبط, وهسا أوردي on sale شو اسمه على الدارك نت وهالسوالف. ف يعني حتى السي اي او مالتهم قال انه احنا بدنا نشتغل على الموضوع نتعقب من هالسوالف وهاي الكريدت اي بالضبط غيروا باسورداتكم. الكريدت كاردز نسبه قليله منها بس الاكسبوز صار للبوستات الايميلات للشيبينج ادرسز. طبعا شيبينج ادرسز هاي خطره لانه يعني انت صرت تعرف موقع كل واحد مكان وجود كل واحد مسجل, فهاي مشكلة. بس الكريدت كارد نمبرز يعني نسبة كلش قليلة, فلهذا هم ما متخوفين من هالشغلة لكن متخوفين من شغلة الادرس اللي طلعت. فيعني ان شاء الله طبعا خير, نقول الف سلامة على باتريون لانه انا من المواقع اللي كلش احبها صراحة. يعني كريس برولو كل هوا معناها من هو هذا دانر يعرفه اي خطايا يمكن راح يبوقون بنته شنو صوتو محل مسلح البيت مالته لا على القزع على الادرس ها يا زين هو من هو يعني ممكن نعرف كريس واحد كلش ديك علي يمكن حافظ تاريخه اكثر من عندي يا ابن الشخصيات الـ يعني شو اسمه هو مو صحفي بس هو من الشخصيات المال يعني المال بالميديا مثل مال جيكس هو قديم كلش ذكر أنمار باختصار كأنما هو اللي مسوي الإنترنت لهالدرجة قديم ورهيب. نعم مو لهالدرجة. يا والله لا. مو مسوي الإنترنت. دزيت لك مانت الفيسبوك. أنمار يمكن يعرفه بالشكل. المهم يا هذا هو يعتمد على الموقع هذا بشكل أساسي على مودينه. هو عنده على الفيديوهات شو اسمه يعني عنده على اليوتيوب يسوي. بس شو اسمه بس حولني ندريد فلوسه هاي حقا. سوري. معلش ليش ما اكل هاني. المهم شنو هذا البلاك همبرجر سوداء هاي مو بلشوا بيها باليابان مدري بالصين مدري كلش ما شو ما سواها انتو طبعا ما تسويها من فين ما ادري يعني البرجر على متسى انه سالفه جنك فود هو مسوين شكله حلو هالمره هيك شيء ف بالضبط هم من الجنك ومن اوزان هذا الاسود شلون يخلوا له لون شو ما ادري ما أدري أنواع الصبغ صدق الله يستر. ف... yeah. موضوع الادرسز على مود الناس ما يتخيلون السالفه. انسوا سالفه الولد وكريسبر وكذا، اكو هواي بنات، اكو هواي يوتيوبرز بنات من اللي قاعد اتابعهم او غيرهم من التويتش وكذا، يسوون باتريون. الموضوع كله السيريس انه عنوانهم مثلا ما يكون معروف، لانه انت تخيل اكو كم واحد مريض قاعد يريد يعرف وين بيته. تفهم شلون انواع الباباراتزيز اللي نقول خطايا هاي شو اسمه الممثله مال الكويت متوبيه، بس لا اعرفه عنوانها اذا عندها باتريون. ما اتوقع هي تحتاج باتريون. هاي صدقين هي بس she's walking on money. هي سوت التويتش هيجي شقه بشقه 30 الف فيو بعد تحشيش. اي واحد زيد شخبال على العموم. فا شو اسمه صار عم مش داد اقطعكم، بس داد فرج هذا الفيديو اللي شقيت على فيسبوك، واحد مسوي شير مجموعة بنات قاعدين كلامه بلعبة أو فتشي وقاعدين بس ياخذون سيلفيات وبالتليفون، وهذه من المنظر كلش ديسكاستنج. فصرت عصبي. على العموم شو داد أقول شو اسمه فتشي خفيف تويت بوت صار شو اسمه الجزء الرابع بعد أقول يريدون فلوس. الفيرجن 4 نزلوها متوفر هسه على الأب ستور، تقدرون تنزلوا. صار بي فقرة شو اسمه الستاتس، تقدر تشوف منتك الستاتس. هاي دول تفيدهم الناس، بالنسبة للناس اللي أكتف كلش على تويتر. أنا يا دوب بنزل تويت واشتريته ما أدري ليش. متوفر هسه بخمس دولارات 94 على الاب ستور. انا ما مضوجني السعر مال 5 دولارات، اللي مضوجني انه هذا 50%. يا بالضبط يعني اقوله ب 10 دولارات هي. يا رخبال الظاهر حيسوي 10 دولارات يعني السعر المقرر، وحلو الناس تشتري من ضمنهم اني. ف يعني انتظر شوي انت مش انتظر انا لا ما عندي كريدت مخلص. ها بس يصير عندي اول جونيور. انت تطلبني ثلاثة مو مدرس دولار البوكت ايش قد كانت دولارين ونص. اسوي لك اريد القروش ما دزيت لي. اسوي لك جفت وبعدين ارجعني طلبك مرتله. ف مشكله الجفت اقول لك سوري ولا بس اخاف واحد ما يعرف من الناس والكذا. الجفت ترى لا تسوون اذا انتم بين دول بالضبط. ستور يشتغل على نفس الستور، فما تروح تبتلي تشتري جفت وبعدين هذاك ما يقدر يستخدمه. خطير بالضبط. سويناها انا ودانا، وصلنا متشاد جديد لي 50 شيز اوف جراي. فعلى العموم يا فمسه متوفر على الاب ستور، بس الشيء الوقف اللي صدق يعني يعني ورا ما اخذته هاي الصفات يعني اتمنى انه حيسوي له ابديت ويعدل هذا الشيء، انه اصلا ما له سبورت للايفون 6S. يعني اوكي يشتغل على 6S بس ما شو اسمه ما له سبورت من اي ناحيه. قصدك ما له سبورت من ناحيه 3 دي تاتش؟ انسى كل شيء ماكو. يعني تويتر سووا ابديت ثاني يا حبي تجيب 3 دي 3 دي اشتري هاي تخيل. ايه والله ما ادري ايه ما ادري شو يمكن احسن ريفاند. ف ماكو يعني تويتر اول ما نزل 6S هم سووا ابديت وصار يدعم ال 3D تاتش ويدعمه من يعني الهوم سكرين وهم لا بس من هوم سكرين من داخل بعد اللي يسمى يدعمه، يعني مثلا ما تقدر تسوي بريفيو لللينكس وهذه، بس استر يعني على الاقل اكو اسمه شوي سبورت وكل صار مرتب بال النيتف الاب مالتهم مال تويتر كل شيء صار مو عطل. يا فاني بادر يعني اشتريت قلت لك يمكن اشتري تويت بوت لانه شو اسمه شفته يعني 50% off وأنا من زمان أستعملهم من كان أيام الآيفون وياك ترى بالضبط وياك من كان الديزاين القديم. يا بس الحلو أنا أقول لك وأخيرا قام يدعم هسه الآيباد وصارت نسخة يونيفرسال. خطأ راجعوا iOS 9 على ما يقدرون يسوون هذا الشيء. ليش دا أخصبر عنه. آه دت أوكي دت شد اي لانه يعني الله عليك هسه الله قدرت تصور يونيفرسال يعني التويت بوت مال ايباد بعد عن نسخه قديمه اللي هي نزلتها منها معزوله كل وحده كانت بسعر الصوره هذه يعني صدق مصر عافيه اليوزريه منه المبيعات مو طبيعي. بس استغي تفكر بي همينا انه يعني انه شلون يعيشون بس كانوا يقدرون يجيبوها بطريقه الطف من هيك يعني ما ادري. بس هسه مثلا يعني مثلا لو ابل مثلا اكو فد عدفه قرر انه يعني you pay to upgrade يمكن يصير cool. لا تعرف شلون بدل ما تشتري الاب من جديد مثلا ذاك اعتقد اكو طريقه هيك هذيك اذا كان ان اب ان اب بيرتشيز بس ما راح تصير ويا تويت بوت لانه هو راح ينزل لك ابلكيشن جديد 100% لانه يعني كل شيء يختلف فيه ف حتى لو مثلا لوك سيميلر بس ستيل تعرف هذا الشيء ف لو خالي مثلا فقره انه واحد يسوي ابجريد مثلا خلينا نقول مثلا 199 بدل من شو اسمه 499 199 مو 199 يعني دولار 99 لحد يفهمني غلط دولارين بالضبط دولارين معودين ف ايش بيها الدولارين بالضبط فاللي جبنا الموضوع على الايفون 6 اس بس علي عنده بس علي عنده فشي اوسم ابل بالضبط ان شاء الله تتمتعون بالسوالف لايف فوتوز فور لايف اي اقول لك هو اي بالضبط احكي كل على كل هاي اريد اعرف يا فمثل ما تعرف فطر على الايفون فطر اني هاي اول مره احكي ويا علي محمد بهذا الموضوع فاني هم راح انصدم وياكم يا فالسكسس طلع صار اسبوع تقريبا صار اسبوع تقريبا يا يوم 25 يا تقريبا صار اسبوع ف طبعا المبيعات كانت فتشي خياليه ابل باعت لها 13 مليون جهاز خلال ويكند يعني حسيت بتا خميس لا جمعه وسبت واحد انه 13 بالضبط ترى وهذا مو لكل الدول هم يعني بس قسم الاستورات يعني بالدول مثل امريكا واستراليا بالضبط ف فتشي كانت المبيعات اخبار الحماس على الموضوع على شو اسمه على البرنامج الشركة الجديد اللي هو الآيفون أبجريد بروجرام اللي هو شو اسمه يعني عبارة عن تأخذ الآيفون مثل كان ما بالأقساط ويجي ويا الأبل كير مباشرة ما يحتاج تشتري وتسوي يطوك الأوبشن تسوي أبجريد كل سنة تحصل تليفون جديد فلما تصفى بيها صفنت بيها أنا حكيت على هذا الموضوع قبل ذاك الأسبوع لا أوكي هل ما يحتاج عن البرنامج وقت لما علنوها بالمؤتمر أوكي لا ما يحتاج أعيد الموضوع عليه بس إنه يعني بالنسبة لي أو بالنسبة الواحد يسوي أبجريد كل سنة يعجبه يعني يشتري تليفون جديد من ما يعجبه يعني وبهيج يعني السعر طبعا بالضبط يعني أيفون أبجريد بروجرام يطلع لي أصرف له من ما يشتري تليفون حتى واحدة فطبعاً مثل ما شفنا تعرفون إنه سوينا لكم فيديو مال أنبوكسينج بالنسبة للآيفون 6S الروز جولد والآيفون 6S بلس السبيس غري اللي هو يعني ذاك كان زوجتي وهذا كان إلي واثنيناتهم سويتنا أنبوكسينج حتى إنه تشوفون من ناحية اللون كلش فيها كان أول مرة أرضى على اللون الروز جولد لون هذه يعني بعدني أنا ضد فكرة الجولد بس الروز جولد فيها أنا هم يعني تعرف حتى بالصور وهذا دا أشوف دا أتقبل الروز جولد أكثر من الجولد بالضبط يعني يمكن أنمار إذا يشتري الروز جولد ما راح أشد لقائش بين قوسين أنمار أنا لا أبد مو بسمار لا أنا حكيت شيء الله عليك أنا حكيت شيء أبد مو بسمار لا لما علي كنا دا يحاول خطايا دا يرتب الموضوع على مود الكابيتان فكنا دا نحكي كذا قلت له ترى ما راح أصدم إذا اشتريت روز جولد قال لا قلت له لا هسه تشوف هسه بعدين راح تقول لنا ها من مو تاكو غير لون وانجبرت وكنت مستعجل ولازم لا تليفوني خراب وقع فيا لا صدق الروز جولد فيك اللون مالته وخصوصا اكو هسه كفرادة تنزل جديده والهذي فيك كلش فيك صار روز جولد ويا الساعه يعني مثلا زوجتي عندها الابل واتش الروز جولد ويا تليفونها صارت يعني سيت صار طقم الاول طقم فكلش فيها كسرات فعلى العموم طبعا يعني اكبر ميزات اللي احنا حكينا عليها بدي يعني بالحلقات السابقه اللي هو ال 3 دي تاتش والهذي 3 دي تاتش رهيبه الحلو بيها انك تقدر تختار القوه المادتك البريشر بحيث يعني اذا تسويها اقوى شيء ترى يعني صدق انقر على الشاشه لانه طب ايدك جوه صدق تخلي بريشر على الشاشه مو شغل والحلو انه الشاشه صدق تحس يعني ما تنكسر على بالك لانه هم بالمناسبه يعني حدثوا الجلاس مال الشاشه صار اقوى ف فيانو كل شيء كبس أنا خليته على الميديوم لأنه ما أريد أظل أدوسه. لا ما أخاف يعني عادي الشعور مو إنه ما أخاف أكسر الشاشة دفن. لا لا لا لا لا, لا, لا حيل حيل ما هذه لأنه نفس الإحساس ما الساعة ف يعني ساعة من ما أخاف أكسر إذا أكسر الشاشة ما تثبت من وراء يعني الضغط ونفس الشيء ويا التليفون وخصوصا التليفون ترى كلش قوي وصار يعني لما تلزمه إذا تحس صدق شايبيلك يعني حديد يعني خصوصا من وراء اي شد اي بالضبط يعني انه سواء اثقل الاحساس مالته شوي اثقل بحيث which makes it مريح اكثر باللزم تعرف شلون ضد الايفون 6 بلس قد ما خفيف يتزحلق من الايد يجي بسرعه يعني هذا هذا لا هذا انا مسيطر عليه يعني حاليا شايله بدون كفر يعني خليت بي كفر يعني سنس داي 1 بس اليوم كنت شلت من الكفر ليش ده برر يعني ما أي خلص شلت الكفر ما أريد أخذ الكفر ما دائما أسوي هاي الفقرة دائما أسويها لازم أبطلها فش اسمه فيان مثل ده سعب التليفون هسه ما مزحلق من إيدي ولا هذه وكلش يعني اللازمة ما تيجي مرتبة صارت فما أدري يعني أعتقد هذه صارت بنفيت رغم من أكو ناس يجوز تفضل الخفيف بس يا الكفرات كلها تشتغل المات القديمة حتى المال هذا الجلد اشتريته الآيفون 6 بلس يشتغل راسا ركب على الشغله مهمه هو طبعا كانت فد بالضبط 150 دولار تتذكر انت علي بوقتها اول ما جاب الايفون 6 اس فكنا نحكي فاول ما بطق الصوره بواعد انا انتبهت انه الكاميرا الاعرض على بالك اكبر مال الكاميرا بالضبط فراسا قلت له انه شوف الكفر احتمال ما راح يمشي بس جرب وهاي طلع تمام ما في شلون حاسبيها بس طلعت تمام مع انه فعلا فتحت الكاميرا اعرض تخيل يطلع ما حاسب يطلع كله بالصدفه اي تخيل قبل سنه دي يعرفون فهم لما اطل الدايمنشنز مو هاي بالموقع تقدر تنزل دايمنشن على مود تسوي عليه تصميم يا فهم مسوين الكبر على مود من ذاك الوقت هم يعرفون ايش راح يسوون تحشيش ف ف يا حزت بقلبه الولد فبالنسبه للش اسمه بالنسبه لل يعني 3D تاتش رهيبه كلش فيها وكلش سلسه وكلش مفيده خصوصا فقره مثلا سو بريفيوات لللينكات من جوجل ما يحتاج تفتحها يعني ما ادري صار اسرع واكثر شيء ماي فيفرت بال 3D تاتش هو فقره الكيبورد اللي هو تتحرك مالت الكرسر يعني وين شو ما تريد بس مجرد تضغط على الكيبورد شلون هاي بالاي او اس 9 للايباد صارت اصبعين يعني تحرك الكرسر وين ما تروح وين ما تريد طبعاً I have a new love for typing بكيبورد الآيباد. بالضبط. بحس من سمعت صار إنه من قلت لي أنت إنه صارت بالآيفون 6S همين خلاص قلت هاي لازم أذبح على القبلة وأشتري 6S. Yeah. والحلو لما مثلاً لما تسوي الأكتيفيت لهاي الفقرة ما يحتاج إنه تظل ضاغط وتحرك أنت بالكرسر لا بس مجرد تضغط وراها تاتش عادي تظل تكمل تحرك بحيث كلش مريحة صارت الفقرة. فقرة الاب سويتشر همينة فيها كبحث الدقمة ما يحتاج بعد تدوسها مرتين كل مرة حتى تطلع الاب بس مجرد تسوي السلايد ويا يعني ويا البرشر تضغط على الشاشة لاحظت حتى انه السالفة مثل ما انت تقول علي انه انت لما تضغط مو معناها لازم انت تظل ضاغط بهواية شغلات مثلا فانكشن كيبورد والهاي وانما هي تسوي مثل تريجر عبالك حتى انت لو مو تظل هيك دايس على الشاشه رحمن امك وابوك حتى هيك مثلا بال يعني بالمؤتمر حسيته لازم الوقت كله تضغط انا همين مثلا يعني لما تروح على الميل وتدوسه ووراها لازم تروح على الانبوكس او في اي بي لو ما ادري شنو لازم تظل ضاغط وشو تحركه لانه هو كان مو ايش يسوون بس بالحقيقه بس مجرد تدوسه حتى لو تشيل اصبعك تبقى المنيو طالعه اي تعرف اني استضفت ليش اسهل بهوايه طبعا كمان هو يتحسن بس دا اقول بالفيديوهات كل ديش حسيت انه لازم يبقى ايدك اخذت لكم سكرين يا شوف اخذت لكم سكرين شوت يعني مثلا سويت اكتيفيت لل 3 دي تاتش على الابلكيشن مال ميوزك وراها اخذت له سكرين شوت ودست الدقمه مال الصوت بالغلط بحيث كلها طلعت سو المهم ف فكلش يعني كلش حبيت هالفقره مال الكيبورد والفقره ال 3 دي تاتش اكثر شيء بالنسبه لي ك لانه اني اب جديات فقره اللايف فوتوز ما اصور اكو حد حيفهمها ويحس بقيمتها بقد الاهل يعني جزء انتم مثلا راح تشوفوه يا فيها كأنه تكنولوجي وكيف كايديا انه شلون سووها وهذه، بس أيوة بالنسبه صح. للاهل بالنسبه للناس اللي صدق يعني عندهم ميموريز يريدون بالصور، فصدق هي اللايف فوتوز رهيبه. يعني الصور كلها دا اخذها البتي طبعا كلها بعد حولت يعني دا في يعني بسوي اكتيفيت لللايف فوتوز، حتى لو تاخذ من عندي سبيس اي دونت كير، لانه المومنتس اللي يعني تبقى في شي بريشس. يعني لما دا استعملها ودا اقلب بالصور ومثلا اضغط على الشاشه ومثلا تبدي يعني تصل راس اللايف فوتوز وتشوف مثلا بنتي تسوي كانت الحركه وهذه، دا اتخيل روحي منها 5 سنين او 10 سنين لما تكبر وهاي الفقره انه اقدر اني انه يعني عندك الابيلتي انه تشوف هاي الصوره بهالحركه وبالمالتها المومنت، فشي بريشس جديات. لا انا دا اتخيلها كلش فشي رائع صراحه. Yeah, فتشي إنسين. ويعني الأيديا إنه من إنه تشتغل على الماك وعلى أبل واتش وعلى هذه، فتشي خرافية. أما تعرف إنه يشتغل على الماك، يعني استنتجت هذا الشيء لما دزيتها، بس قلت لك إنه أني فرمتت كامل فما وصلتني. أوقف صدق خلي. بس استنتجت هذا الشيء بصراحة حلو، ماني مع بالي، عبالي بس بالتليفون وبالساعة. يا هم بكتب المؤتمر قالوا تشتغل على الساعة والكمبيوتر والش اسمه والتليفون. علي ما أدري إذا أنت بسوي سيرج عليها لو لا، بينت وياك تقريبا إيش قد يأخذ حجم؟ يعني شوف الفرق. بس مثلاً صورة بنتي. أنا قرأت عنها هيك شيء. تقريبا قالوا إنه ضعف الصورة العادية الـ HDR. زين هو شنو جيف؟ هو عبارة عن لا مو جيف. عبارة عن .mov ويا png. تحشيش. PNG ويا .mov، بس .mov فشي مطورتها أبل إنه يشتغل on touch، يعني ما يحتاج لأنه شون كودك ما أعرف شنو كودك إنجن مثلاً برنامج يعتبر كميديا بلاير، أي ما يحتاج لميديا بلاير، فشي هم مطورين إنه يشتغل مباشرة كأنه جيف. بس هم بوقتها يعني حتى من دا أقرأ عن التقرير لأنه جيف يمكن يتقيدون بالكواليتي فما سووها جيف. يعني شوف سوت لها get size 709 صورة بتي، بس شو صارت جي بي جي شو بلا هاكم هل تزيكم إياها نشوف شقد يطلع الحجم بالضبط. هي المهم انه يعني اللي قرأت بوقتها قالوا انه مدفه ويا صورة ها صارت صورة عادية مو شو اسمه زين عادية الصورة. أوكي هاي اللي شو اسمه نفض هاي اللايف فوتو. أوكي مو لايف فوتو هم هنا أعتقد بالآي مسج اسمه فيك. لا أنا شو دزيتكم يا برحة؟ لا دزيتنا. اوكي على ما انت علي تحل المشكله، بما انه بدنا نحكي عن الايفون 6S انا اكو يجي بعض الاضافات على حكي علي، اكيد هو حكي خرافي لانه هو اكسبيرينس، بس انا يعجبني مرات اضيف هالسوالف. كالعاده انه حتى نقيس احنا سرعه التليفون وأداءه، وهاي احنا دائما نلجا للبنش ماركس والبرامج المتخصصه بهالسوالف سواء جيك بنش او سن سبايدر وهالسوالف. كالعادة في كل سنة لما تنزل البنش ماركات الآيفون ينطح كل التليفونات البقية. يعني جيك بنش هسه هو أعلى واحد من ناحية البنش ماركات الأرقام بين التليفونات، لأعلى منه بس تابلت اللي هو مايكروسوفت سيرفس 3 آخر واحد. وبالنسبة للجرافيكس وهالشغلات الآيفون 6S العادي طلع شوية أعلى من 6S بلس، يمكن لأنه فرق حجم الشاشة. الشغلة الوحيدة اللي قل عن السنة الفاتت هي البنش مارك مال الباتري، بس قل فشي كلش بسيط، يعني تقريبا 0.11 قل بالوقت. هم طبعا القياس يكون عن طريق واي فاي براوزينج، ففرق هيك فشي كلش بسيط، لأنه ما أدري قالوا على أساس أنه البطارية شوية أصغر بالنسبة للآيفون 6S. بس أنا يعني من شفت هالأرقام والهاي ما شفتها فتشيفت فرق قوي، يعني ما راح انه مثلا انت تليفونك بدل ما يطول يوم راح يطول نص يوم، لا يجوز فرق وياك هيك بس دقائق او نص ساعه مو اكثر. بصراحة يا اي بصراحة بالنسبة للش اسمه الباتري يعني ما حسيت فرق، لأن هم صح قللوا الباتري بس ما هو اكو اوبتمايزيشن مخيف بالش اسمه بالنظام صار من ناحية كهو الاي او اس من ناحية الهاردوير نفسه. لا وبالضبط انت هسا احنا كليتنا لانه ايفون 6 هسا عادي كل بطاريات التليفونات دائما وراء 10 اشهر الى سنه شويه تبدي تضعف. ايفون 6 بلس مثلا مالاتنا صار لها سنه من حيجي الايفون 6 اس ونستخدمه يا ما حنلاحظ فرق او نشوفه حتى احسن، بس احنا دائما المقارنه لازم تليفون جديد تليفون جديد. فبدي اقول لكم فرق الرقم فشي يعني كلش بسيط، ماكو يعني يعني شفت انه ماكو اي فرق اصلا، فما راح تفرق لاي احد. فاتس كول مع انه هو حجم البطاريه فعلا اصغر كهاردوير، لكن مثل ما قال علي الاوبتمايزيشن غطى على هذا الفرق. وعلى طاري الهاردوير بما انه جبنا سالفه الهاردوير، صار كونفرميشن التاكيد انه الايفون 6 اس ب 2 جيجا رام اللي هو يعني من الايفون 5 كان 1 جيجا رام، الايفون هسه هاي 6 اس صار 2 جيجا. طبعا ذاك يوم قلنا انه الايباد اير 2 هو الوحيد هسه همين 2 جيجا رام، هسه الايفون 6 اس همين صار 2 جيجا رام. ف يعني انه كول هذا راح ينطي يعني يمكن بالسرعه بالنسبه لليوزر ما تفرق، لكن هذا ينطي مجال للمطورين اكثر انه يسوون سوالف خرافيه اكثر على التليفون. ف انه كول نايس. اقول لك رهيب. بعدين اكو تستات هوايه، طبعا تست البندنج والهالسوالف هاي 100% وطلع التليفون فتشي كلش خرافي كلش اقوى، بس التست اي فتشي من هيك منطلق احمرت ايديناتهم ومدري شنو، ثلاثه يحاولون يا دوبك. بس تعرف اني ما دققت لانه انا اصلا اشوف الموضوع من الاول من ايام ال6 بلس اول ما نزل هو موضوع كله ستوبيد يعني ما ماكو ما فشي كلش هيك غباء على بالك. الشغله اللي جذبت نظري كلش اللي اريد احكي بيها والفت نظركم همين، طلع فيديو تيست حطوا الايفون 6 اس بالمي بكاسه مي وعافوا لي مده ساعه التليفون كل شيء ما صار بيه، بس عند السماعة مال السمع خربت. طبعا كل التستات القبل كانوا بس يحطوه ويشيلوا وما يصير شيء بالتليفون، لكن ساعة كاملة انت جوا المي والتليفون بس سماعة السمع تخرب، هذا شيء خرافي. فكالعادة احنا متعودين اي فيكسيت الموقع اللي دائما يسوي تير دارن للسوالف، طلع اكو نوع جديد مستخدمتها ابل بالسيلينج للتليفون والفتحات مالته شلون تسده. هذا النوع الجديد هو اللي دا يسوي شلون الووتر بروفينج. فاحنا دائما نقولها اصلا هو الايفون يعني ضد المي كنقاط، او مثلا اذا هيجي اجى شويه عليه مي هاي لا تخاف، لكن شو اسمه نقاط عادي تراني تجعل شو يسمونه همين النقاط على يعني عادي على 6 عادي 6 بلس اللي عندي. اي اي احنا دا اقول لك مو من زمان نقولها انه عادي 100%، لكن هسه ال 6 اس يعني صار حتى اذا توقعه بالمي وتشيله ف 100% سيف. اذا انت شفت ساعه محطوط التليفون انت ترى ساعه تليفون بداخل يعني المفروض خلص الشاشه تقوم المذر بورد يقوم كل شيء ينتهي بالتليفون، يعني المفروض اصلا المي يكون واصل الباتري وخلص ضربت التليفون ساعة كاملة ترى فتشي. فهذا السيلينج الجديد اللي استخدمته أبل هالمرة هو اللي يفيد بهالناحية. بس أبل هي ما قالت إنه هو ووتر بروف، مثل ما أبل ما قالت بالساعة إنه هي ووتر بروف، هي فعلا عادي الناس كلها الساعة ووتر أسيستنت مو ووتر بروف وقايلين ووتر أسيستنت إلى متر إلى حد متر مو ريزيستنسي دائما حد متر أو ما اعرف ايش قد بالضبط، بس هي الفكره انه يعني انه against splashing يعني غسل ايد الشاور المدري شنو عادي. ف ايش اسمه يعني هذا الشيء هم شيء كلش خرافي بالنسبه انه اللي كلش يخاف على تليفونه وهاي اللي تخاف بعد من المي اصلا خلي يكون قلبك اقوى ويا الايفون 6 اس. بس اهم هذا الشيء مو معناها انه انت تذبب المسبح وتشيك وراه يعني. بالضبط يعني هي كلها من البداية الموضوع يعني، واحد تليفونه ومي طبعا ما يخليه بالمي، ها ابوك الله يرحمه، اذا صار اخاف فد يوم واحد يعني مرات شو مثلا يصير، مثلا واحد يطلع يتمرن ويعرق مثلا، يصير مثلا واتر دامج احتمال بالتليفون، فهاي يعني احتمال انه على اكثر تكون راح تكون حاله قليله لانه سبع صار المات السيلينج احسن. يعني حاكي لكم يمكن قبل يعني ايفون ماتي 6 بلس مره من المرات يعني سبح بالقهوه، جلاس قهوه كامل تشب فوق التليفون وعادي ما طفيته، بس مسحته هاي شغلتك كل شيء ما بي كل شيء ما صار ولا شيء، ويش التليفون غرق يعني بالقهوه فشي كان فشي الا فزه خرافيه كانت تحشيش. اي هاي هاي تجربه اني صارت وياي والتليفون كل شيء ما بي. هسه بعد 6 اس بعد احسن واحسن بالنسبه لها الشغله، بس هم رجعوا نقول مو معناها تقعد تشب تحطها بالقهوه بالضبط. لا هو اقول لك جهاز رهيب يعني، السوات الشغلات الضايفيه بيها يعني مو مال اس عاديه، تعرف شلون؟ ف يعني سو فار قلت لك سو جود من ناحيه الميموري اللي هي الرام كلش ملحوظه، خصوصا بالويب بيجز، لما تفتح ويب بيجز وهذه يعني اذا تفتح لك مثلا 15 ويب بيج 10 ويب بيجات كلها تكون شغاله بنفس الوقت، ما لما ترجع على اول عسل اول وحده ما راح تلاقيها مثلا طاير اني انه شو اسمه الرام متحمل زين، فقره المالتي تاسكينج هذه الابلكيشنات اللي بالباك جراوند هاي كلها يعني رهيبه، وما عدا التليفون طلقه. لا هو في شيء خرافي. اخر شغله كنت اريد احكيها بالنسبه للايفون انه نسيت جميل ممتاز. لا الخبر اللي يهم كل اللي دي يسمعونه انه الايفون 6S البلس والعادي يوم 10/10 راح يكون متوفر رسميا بالميدل ايست، ميدل ايست والسعوديه والامارات والبحرين وقطر يمكن اتوقع والاردن منهم و اي ثينك مصر، لا مصر لا، المهم هذول هم الدول اللي يعني الاردن مو رسميا يعني مو ابل، هلا هو اصلا هذاك الدوله ماكو ابل ستور، ماكو ابل ستور بس عن طريق الشركات يعني ما التصوير عن طريق الشركات، يعني مثلا الاردن عندنا فيرجن ميجا ستور وعندنا زين واورنج اللي يجوا الايفون راح يكون ترى فيرجن هم مو فيرجن اللي هو شركه اللي اي سيستم اي سيستم والله ما ادري قسم الابل من مستلمها يمكن اي سيستم لا اي سيستم مو لا محل جديد بالكاري بس لك اسمه اوكي ذاك اللي اكتشف بس ما ادري انا دائما اشوف تاج اي سيستم على منتجات فيرجن لا الجديد ما ادري المهم فش اسمه فهذول الفندرز اللي هم دائما يجيبوه راح يكون متوفر عندهم رسميا. الامارات طبعا عندهم هذول اي ماكس وما اي ماكس وهالشغلات، السعوديه هم اي ماكس يجيبوه، باتل كو لا باتل كو لا فتشي هذول ما ادري فتش شبكه نسيت اسمها، فكلهم هذول راح يكون متوفر عندهم يوم 10/10 رسميا من ابل. طبعا هاي اول مره ابل تجي بسرعه تتوفر من ميدل ايست، احنا هذيك المره ايفون 6 تفاجئنا انه ورا شهر لا والله مو ورا شهر ونص تقريبا بدايه شهر 11 يلا توفر من ميدل ايست، وتفاجئنا انه واو ابل بسرعه هالمره، ابل هالمره من الصدق. اتوقع السعر هنا راح يكون كلش قريب من الاسعار اللي برا، يعني فرق بالاردن فرق على قد الضريبه. اي الاردن غالي بالنسبه لبرا لانه ضرائب الاردن عاليه، لكن بس ما راح يكون هذاك الفرق الخرافي. انا اتوقع بالضبط، انا اتوقع حيكون سعره مقارب لسعر الايفون 6 الجديد هسه اللي موجود هنا، فلهذا لانه هو متوفر رسميا مثل ما الايفون 6 متوفر رسميا. بس دائما السعوديه هم لانه ضرائبهم بسيطه على هالشغلات، السعوديه دائما اسعارها يعني تكون كلش مقاربه اصلا للاسعار اللي بامريكا، فرق يمكن يجي 20 30 دولار هيك شيء، فهذا الشيء حلو لانه معناه راح يتوفر الايفون بكل الدول العربيه بسرعه هالمره باسعار منافسه، واسعار مو منافسه اسعار مناسبه قصدي، مو مثل تنزل اسعار هيك 1500 و2000 دولار هيك شيء اللي مثل بالاردن دي صار هسه. لا اقول لك يعني علي تذكر لما قلت لك قبل اسبوع او اسبوعين قلت لك ياتا نزل هنا انا ناس جايبيه فرديا وبس 16 قريب ال 900 دينار. هسه اليوم ده اشوف على الفيسبوك اكو محل بالصوفي عالن عن ال 16 ب 600 وما ادري ايش قد دينار. فده تحكي عن بعد ما نازل رسميا وهيك وقعت بس استغل يعني متأمل خير. $1,000 لا علي انت تتذكر نفسك لما الايفون 5 نزل ونزل 5 عندي اشتريته ب 1000 دينار بالضبط يا ذك يا فانت مش قاعد تقارن ترى زين زين انا في تطور في تطور يلا يا ريت ايش قال. فهذا الشيء انه كول حتى اللي دا يسمعونا ببغداد همين اكيد تتوفر التليفونات اصلا بغداد هسه الايفون متوفر باسعار يعني نوعا ما زينه بالنسبه لكل سنه. ف يعني انه ان شاء الله يكون الايفون بالعكس متناول المستخدم العربي اسرع واسرع. وفعلا هذا الشيء يدل انه ابل هالمره تنطي انتباه للميدل ايست ريجن بتشوف انه فعلا بيها سوق قوي ممكن هي تكبر اكثر بي. فهو فعلا من الايفون 6 يعني انا يعني من اللي دا اشوفه بالشارع صار فد شيء انطلاقه خرافيه. يعني دائما احنا متعودين هنا نشوف منظر سامسونج اكثر هسه لا هسه نقدر نقول ايفون وسامسونج متقاربين او حتى يمكن ايفون اكثر. ايفون 6 من صدق عدد الناس اللي يشيلوه نو لا لا اتمنى يعني اقول هيك بس ترى لا ابدا بس فرق وسامسونج لا هو صاير احسن بس سامسونج شو يسمونه مسيطر على اعلانات ترى حتى نكسس موجودنا اعلانات اوكي بس قصدي هي على المستخدمين لا من الاعلانات ترى هسه بس خليني اكمل حكايه. قصدي انه العدد هوايه زاد ويا وجود الايفون 6 من نزل الايفون 6 بس مو افضل صار من سامسونج. لا لا اقول لك متقاربين قول تعرف ايش قد يعني خلينا نقول يعني تقريبا انت تقول فوق الثلثين. اي كان جارنتي انه سامسونج هنا بالارض اوكي لا انا اعارضك مستحيل لانه انا دا اشوف يعني انت بتطلع بالشارع مثلا قبل احنا كنا يمكن كل 10 اجهزه سامسونج نشوف جهاز ايفون هسه لا هسه هوايه تشوف ايفون عادي بس انت دائما يعني من ناحيه الديفلوبمنت دا اشوف لا صراحة. انت مو انت شوف اكو شغله لما ما تقارن ايفون 6 ويا مثلا جالكسي جراند ما تقارن ايفون 6 ويا جالكسي مثلا هذول السوالف الرخيصه. انا دائما اقارن بين اقارن انت اقارن من ناحيه كم واحد شايل ايفون كم واحد شايل سامسونج ما اقارن جديد بجديد. لا قصدي انه هنا الفرق السعر راح يفرق لانه واحد عنده $200 كل حاله ومحلوله ما راح يشتري ايفون اكيد. بس انت تقارن مثلا حتى بنفس رينج السعر تشوف الايفون 6 فعلا سوى طفره فعلا من نزل سوى زياده هوايه بالاجهزه. اوكي وهيجي وقريبا راح نتعارك ونعزل البودكاست ما ادري ايش تريدون. المهم يعني التليفون صار يعني اكسسبل للناس بشكل اوسع وهذا الشيء المهم. اكو ناس يريدون يشترون ايفون مثلا يوم ما يقدرون يعني يوفرون فلوس وهاي على مود. هاي من ضمن الاسباب اللي هو يعني نزل ايفون ابجريد بروجرام يعني بس صار اكسسبل للفئه اكثر من الناس تعرف شلون حتى يشترون ايفون. فيعني خرافيه. وقلت لك التليفون يعني يسوى مو تقول مثلا واحده من الاسز المثمره موجوده اللي تنزل كل سنه هذه يعني تكون اوكي مثلا تقدر تتحمل ما تسوي الابجريد. يعني مثلا من نزل 5S ما كان يكون فد كلش دافع كبير واحد يسوي ابجريد زين خصوصا بالنسبه لي يعني بوقتها ما سويت بالش اسمه سويت بس يعني حاولت 5C اموني انه انا شفت يعني من ابل انه سويتها هسه مو سويتها ويا الايفون 7 انه شوف انك تسوي ابجريد الايفون 7 ولو بعد طبعا ما نازل بس قصدي كايد تفكر بيها هواي ناس تتقبلها اكثر مما تسوي ابجريد للنسخه خلينا نقول الاس. هواي ناس صرت تفكر تقول اوكي شنو اللي انضافت بس 3 دي تاتش بالنسبه لها أوفق من شغلات ثانية خلينا نقول اللايف فوتو ولها، بس الشيء اللي كلش بارز اللي هو الفري تاتش. بينما ويا هذا البروجرام راح تقول أوكي يمكن أنا بالنسبة لي مو هالفرق كبير ويا الإس، بس العرض كلش فتشي مغري، فجابت هواي ناس. أتوقع هواي ناس بدون هذا العرض ما كان راح تسوي أصلاً تشتريه السكس. فما أدري حركة كلش ذكية عند أشوفه. So far ماكو أي شيء لقيت بيه في شغلات مثل نقدر نقول عيوب أو أخطاء أو في شيء غلط، بس كان فقرة شو اسمه فقرة اللاند يعني شو اسمه الروتيشن مال لما تحرك مثلا لما تسوي لاندسكيب لو بورتال كانت تبين إنه كان يتشلب أي هن كان تصير ومبين مبين يعني كان سوفت يعني طبعا مو هاردوير مستحيل. فعلى مدى نزلوا الاي او اس 9.0.2 حل هاي المشكلة وحل قسم المشاكل اللي هم الناس شكوا معدها. فأنا هاي كانت رقم واحد بالنسبة لي ونحلت. فما قلت لك ماكو أي شيء مثلا يعني مو زين بالجهاز. التاتش اي دي صار مخيف يعني السرعة مالته صارت مخيفة. تخبلت طبعا من نزلت لنا الفيديو. بحيث قمز. شوي توصل مرحلة انه تكون annoying هنقل ما سريعة. يوم مثل مرات بس لتفتح الشاشة انت حتى تشوف الساعة بيش. زين او مثلا حتى تشوف نوتيفيكيشن لهذه بس راسا بام اول ما تدخل يدك على الدقمه راسا تفتح. فبس تعودت مثلا ادوس الباور بوتن لما انت تشوف بس الساعه او تشوف هذه. يعني اكو شغلات يعني تقدر تعوضها بطريقه ثانيه. الكاميرا رهيبه اختلافات واضحه خصوصا بالفوكس. فوكس مخيف مالته هاي لحظه ثانيه هاي لما نزلنا بعض الصور شيء. أصلاً الستة كان بيها مشاكل سؤال في الفوكس والهاي. Yeah مو هو مثلاً السكس بلس بوك التسات يعني هذا عارم تاعي نزلوا أبل برنامج مالته مال ريكول مثلاً أي واحد عنده دي ثلاثة مشاكل تغوش الكاميرا أو هذه يروح لل يعني أبل بدل اللي هي الكاميرا. فا يا كانت هالمشكلة بس عامت يعني مو كل شيء عندي واضحة المشكلة ما أدري ما أتذكر. أنا يعني ولا حسيت بيها صراحةً. مو الكل لأنه يعني أكو ناس حتى لو هم من ضمن يعني الريكول بس ستيل مو يعني ما يحتاج تبدله لأنه يعني ما بيها شيء كاميرا. بس قسم من الناس تخوش شانت كاميرتهم. فبس طبعا بس 6S Plus ما لقيت أي شيء. الكاميرا سريعة كلش لما تأخذ الصور شوي. واحد لازم يتدرب على فقرة اللايف فوتو زمن يأخذها يعني حاول ما يحرك ايده خلال لما ياخذ الصوره وينتظر مثلا كم ثانيه. وهي تقول له طبعا ان قدامك النوتيفيكيشن مو نوتيفيكيشن مثل اللي هي المكالمه اللايف فوتوز لما تاخذ الصوره يكتب لك لايف بلون اصفر بعدين وراها لما يختفي معناها خلاص يعني اخذها الصوره بشكل كامل. فكل شيء عم قلت لك يعني ارجع اقول لك اللايف فوتوز يعني ماي فيفرت من ناحيه الفيتشرز والشغلات هذه. أكو عندي صورة مع البنت يعني راسها خليتها واتش فيس على تليفوني بحيث يعني كل ما أبوع على الساعة حتى أشوف الوقت إنه رقي الصورة مع مثل مع البنت راسها تتحرك. فيعني فتشي كلش سبيشال. أقول لك على الآيفون 6S الأربعة وستين واللو 6S بلس خلينا نقول شقد سعره. 6S بلس يبلش بسبعمية تسعة وأربعين هاي بالنسبة لل 16 سبعمية 49 يعني اغلب من ال 6S ب 100 دولار. والضريبه لو بدون؟ لا بدون ضريبه طبعا يعني بس يعني كاسعار الشركه كسعر التليفون يعني تشتري كامل هو 749 بالنسبه ل 16 من 149 لل شو اسمه شيء بالامارات حسب هذا الموقع الشوب.com راح تنزل 6S بلس 64 جيجا تقريبا 4000 شو يسمونه هاي العملة مالتهم AED اللي هو ما يعادل تقريبا 1080 دولار. والله غالي يا غالي عاد ما أدري هو مغليها لو شو اسم الموقع هي تنزلت لك الشوب.com. هلا هسا عادة هم المكتبة الجرير اللي بالسعودية أو قطر. أوكي هذا لا هذا بعد مو رسمي. اوكي لا هسه عاده مكتبه جرير هم فندر مال الايفون والهاي، بس مكتبه جرير دائما يقولون عليها شويه اغلى يمكن ب 100 دولار عن السوق، مكتبة فدائما فاينانس تكره الخليج. اي الناس لا حسب هم فعلا البودكاستات مكتبه اللي جرير اسمعها دائما يكرهوها. اي يعني انتم تتذكرون انا بوقت ال 6 بلس مالتي اخذته يعني من السعوديه، بوقت هي البنيه اللي كانت تريد تشتري لي اياه يعني قالت لي غير لون، اقدر هس ها ما كانك غير لون ذهبي تتذكر؟ اي بالضبط، ما كانك غير اللون الذهبي. راحت على مكتبه راحت على مو خص مكتبه الشيء يعني، بس ده اتذكر يعني بس هو فعلا ما جالك غير اللون الذهبي ضيوف فاحبطت. يعني ده شنو شور بعد تحشيش بوقتها قالت لي اقدر هسه اجيب لك اياه من مكتبه جرير، بس كان فرق 180 دولار، فقلت لها لا على شنو، واو. خلاص انتظر. فما ماكو ورا 4 ايام بوقتها قالت لي اكو ذهبي بالسعر اللي انت تريده، فقلت لها هو اللي بمكتبه جرير يعني، قالت لي هذا ذهبي، قلت لها خلاص هاي انسي الموضوع، لانه شو اسمه، لانه يعني مكتبة جرير دائما هم شوية هيجي أغلى من السوق، فدائما اللي يقعدون نحن ننصحهم يعني أنه شوفوا الأوبشنز اللي عندكم، يعني خصوصا أنا أشوف بالسعودية يعني هواية أكو فندرز للآيفون، يعني مو مثلا بالأردن عندنا محلين ثلاثة هم الموزعين، لا بالسعودية والإمارات همين يعني هيجي فد بكل مدينة فد 6 7 محلات أكو أنواع، فانه دائما شوف مو بس تشوف ايفون 6 اس راس جيبه، لا تأنى شوي شوف شنو الفيلم. تحشيش طريقة إعلانهم إنه ليش تنتظر اليوم 10/10، تعال لسه أخذه. اي لا انت تعرف شنو، تفوت الموقع الابل يعني موقع ابل اللي هو الرسمي سواء السعوديه او الامارات او الاردن، يقول لك يعني يوم 10/10 تقدر تشتريه من فلان محل فلان محل فلان محل رسمي، يكتب لك اياهم يسطر لك اياهم، ف انه كول cool. بس انا مستغرب ليش بالاردن الى حد الان لا اورنج ولا زين يعني معلنين، غريبه مو مهم اكل من ياخذ على العروض مالتهم، خاطر الله عروضهم يعني مال السنه اللي راح ادفعها اشتري بيه 4 ايفون يمكن، اي هم انا ورصيد انا يعني مو انه بس هذا، وادفع الانترنت انا اقول لك يفيد اصحاب الشركات اللي عندهم خطوط فواتير وصار لهم هوايه، يعني انا واحد من الناس اللي اعرفهم كان عنده فتشي واصل عنده مرحله بالرصيد مال الفواتير، بحيث ايفون 6 بلس اخذ ال 128 جيجا دفع 50 دينار فتشي اي، فبس anyway. احنا من نشوف هالاعلانات نقول حينزل معناها. هو كجوابا على اسئلتكم وهذه الان طلعت الرسيت مالتي، المجموع اللي دافعه او ما دافعه طبعا، بس هو المجموع التليفون صار عليه هو والابل كير ويا التاكسس ويا هذه 1028.94 سنت، هذا كان 1028 يباوع ابل هسه، هذا اللي هسه يبيعون اي، بس انا ويا ابل كير ويا التاكسس هو ويا الابل كير. اوكي خلص فرق معقول، الابل كير ب 129 ف كان ارخص. انت ويا التاكسز ايش قد بس ها اني بس تاكسز اي احسب الابل كير معي تاكسز بس التليفون، ف 849 زائد 50 دولار و94 سنت هاي 899 900 لا لا اقل بشعر، انا اسف 899 ونص بالضبط ف ويا التاكسس اوكي زي. 900 لا لا لا شلون 900 900 او زي صح هو 900 زين تدام انا اللي خربط فيها صار يا فهو هذا لهذا الشيء صار وعليه يعني انه صار مثل كانه ما انا ما اخذه بالاقساط، فكانه ما مثل صار لون فدفعت يعني هو تدفع اول شهر ويا ضريبه مال التليفون، فالاول شيء تدفعه يعني 91 دولار وبعدين وراها تبدي تدفع لمدة 23 شهر. علي كاختصار يعني بدون شو يسمونه يعني جديات، هل تنصح بي الواحد عنده 6S طبعا اللي ما عنده عفوا اللي عنده 6 اللي ما عنده اصلا 6 عنده 5 اي لازم 100% يروح للاسا حتى انا اللي ما عندي تليفون اقول له يروح اي بالضبط بس قصدي اللي عنده 6 هل يستاهل ياخذها بالنسبه لجماعه امريكا اي ياخذها بالنسبه للعالم اذا حصلت ديل خرافيه بحيث يخليك تراوس الايفون مالتك مثلا ايفون 6 وتاخذ 6S وتدفع فرق بي بسيط جو فور ات اي بابا فهاي انصح بيها بس مثلا اذا راح مثلا تصرف لك كوم فلوس يعني مثلا قول $1,000 او $900 ما يفيد انت فاهم شلون؟ لا بصراحة الصوت فيه اوكي عندك صوت قطع ارجع عيده ماكو مشكلة بس دي يسمعوني لا انا افتهمت انه خلي اقول لك شنو اللي سمعت حتى لا تعيد كل شيء انه اذا الفرق كلش كبير يعني ترى تقول مثلا فرق بين الجهازين والله فت $1,000 لا هذا حتى لو لابتوب لا تسويها يعني بس هو هذا اللي سمعته وراه قلت شيء اي يعني هو هذا يعني هو هذا قصدي اذا حتدفع فرق كبير بين الجهازين يمكن دو تنتظر للسفن بس اذا مثلا تروح تقدر اكو محلات ياخذون تليفون منك القديم ويجي يعني يطلق عليه فاليو زين بس تكمل فتشي بسيط او هو كل اي هو دي يسوون هيك بالذات هنا خلينا نقول الريسلر الرسمي اي شوب متجر شو يسمونه ياخذ التليفون مالتك هذا بس مو كلش اني انصح بيه لانه انك انت تبيع عن طريق الفيسبوك وهاي المواقع اللي الصفحات اللي تحط بيها وتعرف عليها للبيع تربح هواي فلوس اكثر اكيد تربح اكيد اي ماك بوك فرق فت 400 دينار يعني لو بايعه له شت راح اخسر 400 دينار لا هو اكيد طبعا لو بالمحل يريد يربح بس يعني هذا همينة يعني اذا قرر واحد يبيع على التليفونه وجاب بي سعر زين يعني مثلا اذا خل مثال اذا تشملت على الايفون مالتك في 150-200 دولار go for it صح تعرف شلون؟ يعني هذا اللي دا احاول اوصل له yeah بس اذا مثلا راح تدفع مثلا لحظة شو بتقول في الرقم؟ 150 او 200 دولار لا اتوقع 300 300 هم بينا يا دوب بيها مجال مثل بس اذا 400 وفوق ده صار زحمة يعني فوق انت من تليفونك انت مشتري مدري بيش قبل وهسه همينة تجي تكمل بعدين صعب يعني العام همينة مثل هذا الايفون نفس بالضبط نفس السعر صار عليه $900 واخذت فوقها همينة كيس صار $950 بس هذا مثل تليفوني يعني بصراحة دا افكر انه ابيعه مثلا انتظر الايباد برو اخذ بداله يا yeah, انت سبعت شو تسوي بعد عندك السكسس يا yeah, بالضبط او ادز اشوف الاهلي او في شيء تبرع بي بالضبط او ابيعه بالاردن اجيب بي الا يمكن اطلع فلوس هو نفس الجهاز هنا انا هسه 6 بلس ال 64 مستعمل ده ينباع يعني 550 دينار هيك شيء رهيب يعني كذا يعني فوق $700 500 الى 550 دينار هيك شيء يعني تقريبا $700 شكاكي يا ودا افكر اني ابيع قريب حوالي 600 فيعني يا الجهاز يسوى قلت لك ارجع اقول لك يسوى واحد يسوي الابجريد اذا واحد حصل عليه فاليو زينه وبالنسبه لامريكا يعني هذول اصلا يعني لازم غمض عيونك وامشي يعني ما انا اذا اسوي ابجريد يمكن مو على مود الفيتشرز بيها يمكن على مود قلت لك المشكله الهاردوير اللي عندي اياها مال دقمه الميوت يا فشويه انوينج ففرصه ما اصلح هذا وما اخذ شغلات جديده يعني يا بالضبط العموم انا بالنسبه لي الدوده مال كل سنه الدوده مال كل سنه هاي بدي اخرب تليفونه انا اذا اشتريت راح يصير هذا اول اس اشتريها طبعا بن أنا همين هاي هذا أول أسئلة. إيه. إذا استثنيت أول جهاز آيفون اللي هو كان 3 جي إس. أنا حتى 3 جي اس ما أخذت. أنا صدق بس أخذ. مو إنه اختار توتش أنا أول ألف هذا الموجود فاشتري. ها أوكي أوكي. أكيد ما راح أرجع أروح أشتري 3 جي والله و 3 جي اس موجود بالسوق. يا يا. إيشي؟ والله لا ولا اس. لا هذا الاس اللي هو صدق يسوى واحد ياخذه شكاك. اوكي زين علي همد اريد اسالك على سالفه يمكن انت لانه جربت الريفيوات مال الايباد ميني 4 فشي كلش خرافي من الكل دايم دحلي الكل دا يقول عليه فشي كلش رائع من ناحيه السرعه من ناحيه الاداء مو مثل الايباد ميني 3 فشي يختلف عن جيل الايباد ميني كل اللي قبله طبعا هو ايباد اير 2 حطوا به اي بالضبط وحتى يعني ايباد ميني 4 حتى يجي 2 جيجا وهاي انت يمكن علي استخدمته شنو رايك انا اول ما لزمته قمت اصيح قلت لهم ليش شيء كلش رفيع خفيف اقول لك فشي كل يعني ما اعرف جديات احساس معيون وصف يعني انا قلت مثلا لما نزل ايباد اير 1 والاير 2 هذه اوكي كان شقاق وكلش رفيع وخفيف هاي بس يا اخي الميني غير شكل تحسه يعني جديات رفيع وجديات خفيف وزنه زين يعني شنو ماكو فرق بينه وبين الايفون 6 بلس او 6 اس بلس زين من ناحيه السرعه وهاي هو بالضبط ايباد اير 2 عندك التخلي بشاشه صغيره يعني فتشي باورفول وحتى السبليت سكرين ما تهمني انا فيك اي هي بوقتها تتذكر النقاش الحاد اللي النقاش المحتدم اللي صار بحلقة قبل انه حتى كل الفيتشرز اللي هي مال اي او اس 9 بالنسبه للايباد تشتغل الايباد اير 2 هي تشتغل الايباد ميني 4 which is higher من فتشي انا اشوفه صراحه هذا فتشي كلش قوي بالنسبه للايباد ميني 4 يا لا لا رهيب رهيب يعني الجهاز مني يعني صدق يعني لو واحد يريد يدور له مثل ايباد ميني يعني خليه ياخذ الميني 4 اها نايس لانه كلش باورفول و يعني خصوصا الناس اللي ما تريد تاخذ مثلا الشاشه اللي تشوفها مال ايباد العادي كبيره ويريدون هم فتشي يعني موبل اكثر حتى عندهم سفر او عندهم مثلا ياخذوا بالكليه مدرسه فتشي هذه ايباد ارتو شقاقي نايس كلش فيك عشان كلش كلش يعني ايباد ايباد ايباد ميني 3 يعني كان يعني بصراحه ما فهمت شو الفيلم بس على مود التاتش اي دي بس هذا الصدق يسوى واحد يسوي الابجريد اي بالضبط لا هذا شيء يب زين نحول سولفونا دانا يلا شو اللي تدري تحكي أنا دارد أحول المؤتمر الوراء لا المؤتمر الوراء هيك بالأخير بس هيك نقول صار هيك شيء وخلص بس أي بالضبط ماكو داعي نحكي بيه أصلا لأنه هو فشي كل حاول يونيتي سويت المؤتمر خلينا نقول الكبير مالتهم هاي شلون هم أكثر من مؤتمر عندهم اسمه يونايت خلال السنة فأكو واحد ما عنده هو هذا خلينا نقول الشبه الرئيسي مثل خلينا نقول شون دبل دبل دي سي اللي يعتبر رئيسي يسوون بيها حتى السوالف في الأوردز وما أوردز وهذا المؤتمر كان لطيف بس بعدني أنا دا أحس أخي إنه كأنما اليونيتي 5 اللي هو هذا الفيرجن لما سواها فري وما أدري شنو وقت الهوسل صارت بشهر 3 وأريل همين صارت فري وما أدري شنو فأحس أنه كان لازم هسه يلا ينزل المؤتمر هيك كان غريب يعني أوكي كان بيها أفكار جديدة كان بيها أخبار جديدة وكذا بس شايف أنه تحس أنه أوكي هذا المفروض يكون الرئيسي فكان لازم أنه هذاك يكون هنا بس هم أتوقع أنه اضطروا هيك يسوون لأنه كل الشركات أعلنت بهاي السالفة فعلى مود ليه يخسرون مكانتهم وهذا حتى رسل يصيرون أنه والله هم ما ينفري ونزلوا شيء جديد فبغض النظر عن هذا سووا هواية عن أخبار جديدة ما أريد أفوت بالديتيلز بس راح أحكي عن بس فت فيتشر هيك كلش غريب طبعا هم كل مرة دي يسوون فت فيتشر يسهل موضوع صناعة الألعاب يمكن يوم من الأيام ما أدري ورا سنة سنتين يبدي الواحد ما يسوي اللعبة بس هيك يسولف ويا الكمبيوتر يقول له أريد هيك شو هو يسوي كل الشغل ففيتشر كلش خفيف بس كلش مهم تخيل ويا علي إذا أنت قاعد ترسم الرسام بس يسوي لك خلينا نقول انابيب، تخيل انابيب مال مي او اي شيء، يرسم لك اياه، يرسم لك مقطع صغير مال انبوب تمام وكيرف، واذا اجى انبوب فوق انبوب يسوي هذا مثل النص، نص دائره هاي كانه مال انبوب اجى فوقه، تخيلته برسوم الكرتوني والهاي، يسوي بس هاي الصور، واني احطها واشغل البرش باليونيتي في شغله جديده وامشي يعني بالسهم، فدا ارسم الخط، واذا جيت لفيت الماوس مالتي هو من كيف يغير التكستشر يرسم الجزء الثاني وكانما فوتوشوب او الستريتر تحشيش بيكمله يعني ايه، واذا جيت على الخط يختار هذاك الصوره من عصفرت انه تعرف على مدى سوي هيك شغلات ايش قد كان ياخذ وقت، لو محمد يسوي لها جاهزه لو قد اني اركب صور صوره الانبوب، واذا اسوي انبوب فكيلومتر يمكن اقعد لي فسنتي اللي حد ما اسويها من بعد الديفلوبر اي واحد يقدر يسوي لعبه يا هو كلش قاعد يصير سهل هسه. من هذا الشيء قالوا عن شغله كلش مهمه بصراحه، هاي انصح بها كل الناس، واذا انت همين تفوت وتشوفها شيء كلش مهم، قالوا الجيم ديفلوبمنت قاعد يتجه للسهوله، ما صار الشيء الواو انه انت والله سويت لعبه، صارت المشاكل بشغلات ثانيه، اهم مشكله بالبدايه قبل ما تكون لعبتك حلوه او ما حلوه اللي هو سالفه الديسكفري، لعبتك اصلا الناس ده تعرف عنها لو لا، ده توصل للناس لو لا، فسوف سالفه بالتخيل بالصفحه الرئيسيه مالتهم لما تفوت اسمها Made with Unity، انا راح احط لك اللينك اوكي. ف Made with Unity عباره عن مكان شلون عبالك فورم او بلوج، انت تسوي تكتب الستوري مال اللعبه مالتك، فتكتب والله انا سويت هاي اللعبه كانت هيك الديفلوبمنت، اجت لنا الفكره من هيك الشغله، هيك البروسس مالتنا كانت، وهاي الشركه مالتنا، وتسوي صفحه للشركه مالتك همينه، وتكون موجوده ضمن الستوريز وضمن الجيمز وكذا، هسه اذا فتت تلقى هوايه كونتنت. هذا شيء اوكي لطيف، موجوده بهوايه مواقع وكذا، ممكن تسوي موقعك. ويا يونيتي يفرق، لانه اول شيء انت قاعد تحطه على موقع مشهور، والبريس لما يريدون يدورون على اخبار العاب راح يلقوها بسهوله، هاي واحد. اثنين، هم راح يبدون يختارون من الالعاب المميزه او من الستوريز المميزه ويحطوها بالصفحه الرئيسيه من هاي الفيتشر، جزء الفيتشر اوكي بس نيوز، وهذا فديسوي لك نوع من الشنو مثل الدعايه، ويسهلون عليك سالفه الديسكفري. صراحه هاي بوحدها فشي فشي عظيم، انت قاعد تحكي لانه بلاتفورم كامل موجود، وانت تحكي عن كومه الناس اللي يفوتون الموقع يونيتي، حاط لك اياها بالصفحه الرئيسيه، لينك واضح اسمه ميد وذ يونيتي، تفوت تشوف كل الالعاب الموجوده وكل واحد حسب القصه مالته وهاي. فهذا كانت يعني شغلتين، هيجي كان اكو كومه اخبار ثانيه، بس هاي شغلتين على ما تعرف مدى اهميه الموضوع وشلون الشغلات اللي سووها وهاي والافكار اللي كانت موجوده بالمؤتمر. هذا اليوم كان مال المؤتمر. ثاني يوم سالفة الأوردز، ما راح أحكي على كل تفاصيل الأوردز، بس راح أحكي عن اللي هو اللي أخذ الجولد أورد، خلينا نقول، أو الجولدن كيوب هم يسموها، اللي هي لعبة سيتي سكايلاندز اللي تشبه سب سيتي، بصراحة يستاهلون. ذاك اليوم بارحة يمكن أولت البحر، قبل يومين أو ثلاثة نزلوا الإكسبانشن الجديد، ضافوا ليل، طبعا ما ادري ليش اصلا ما كان موجود في البدايه مع سفنتي، هاي كان لازم تنزل ويا اللعبه بس لما ضافوا الليل ضافوا الحلو بالموضوع انه لما حطوا الاكسبانشن قلت زين معقوله يعني اللي ما عنده اكسبانشن ما راح يحصل ليل، طلع لا، اذا حتى لو مشترك الاكسبانشن يوصل لك الداي والنايت وكل شيء، والاكسبانشن هذا كان اللي يفرق بالاكسبانشن البنايات، تقدر تسوي النايت لايف بس، فالكازينوات المواقع السياحية ما السياحية هذا اللي تقدر تضيفه بالإكسبانشن. فبصراحة همينة كان شيء لطيف ويستاهلون. وألعاب ثانية همينة من الشغلات المشهورة مثل أوري، ما أتوقع هواي ناس يعرفون أوري لأنه شوية مشهورة كانت من اللي نجحت. أكو دائما عندهم كاتيجوري حتى اللي ما له دخل بالألعاب، كاتيجوري اللي له دخل بالأسيت ستور اللي يسوون أسيتس على مود الناس تستفاد من عندها، هم يسوون يختارون منه هو أحسن واحد. ف يعني هذا بشكل سريع كان مؤتمر يونايت. شيء لطيف كان. إيش قاعد حلو لما ترجع بالتايم لاين من 2015 إلى 2008. راح تلاقي الكواليتي مخيفة بال ناحية ككونتنت والجرافيكس والهذي. سوى فيديو بالمؤتمر مال شهر 7 أتوقع. همين صدمة إنه صار لهم 10 سنين. طبعًا همين السربرايز ما كنت أعرف إنه صار لهم 10 سنين. من 10 سنين شوفوا الألعاب اللي طلعت لليوم. طبعًا شفت شيء كل شيء تنصدم لما تشوفها. كانت يا أريد سيتي سكالانس دانا اشتري ليها تمر تاكلني انت تمر. ماكو موجودة على الاي او اس؟ ما يخلوها على الاي او اس. ما توقع يخلوها على الاي او اس اخي. مشكلة الاب ستور اخوانا مدي يحطون العابهم هناك ومدي يسوون فيتشر للماك. يعني مو انه مدي يدعمون الماك يدعمون الماك بس حطوها بالستيم لانه سوالف الابديت مو سهله. يا حتى يونيتي اكو هواي مواقع مشهوره. يعني يونيتي مو موجوده بالاب ستور موجوده على موقعهم. يا اخي وانت تفكر بي يعني يدزون يقعدون فت 10 ايام 15 يوم لحد ما ابل توافق. يموت ارجع اقول لك فكر بيها. هي من ناحيه السكيورتي هو لو هي شوي كل كل كل فقره بها مساوئها. اي طبعا طبعا. ولها المساوئ مال اب ستور. اي ثينك اي كان ليف وذ ات اكثر ما اخلي مالتي السكيورتي ماك الهواء. يا بس ما هو حسب الموقع. يعني مثل موقع من يونيتي ما تتوقع انه اكو مشاكل. مثل من ستيم هو اوريدي ستيم. اقول لك اكو شغله كلش غريبه اليوم كنت قاعد لينو اني فرمته وكذا فنزلت سكاي لاندز من نوع بربع ساعه نزلت وهي تقريبا جيجتين وشويه. وجديات مو بس ابل كل الشركات لازم يتعلمون من فالف. اخي ما ادري شنو سيرفراتهم شو سريعه. اي علي نفس السرعه مالتي نزل اي شيء من سيرفرات ابل لازم ابطا ناخذ بلاي ستيشن انسى. كل شيء بس هم غير فالف جديات غير. ما ادري اذا انتم جربين تنزل شيء من ستيم بس نزلوا شيء خرافي السيرفرات مالهم. طبعا دا اقول لك باي وقت. يعني حتى لو كان هسه اللعبه هسه نازله ورش اور وكذا نزل عادي ولا يهمهم. كلش غريبه فالف. واو هذا اي هذا شو اسمه هو صاحبه نسيت الرجال هذا زلمه جيب نويل جيب عبد الرحمن ما ادري ما ادري شلون مسوي البرمجه مالها. يمكن هيك مسويها وبسوي بيتنت وما ادري طيب احد بعد جدي احط كل السيرفرات العالم على صفحه فالف غير. ما ادري ايش يسوون شنو من زين. اخاف اكو عندهم مثل السيرفرات لوكال او شيء قريب عليكم. والله ما تعرف يمكن وما استبعد بصراحه لانهم يعني وتفسير منطقي بالمناسبه اذا طلع هيك شيء تفسير منطقي جدا. ايدي يعني ماكو اي مشكله. يعني سنة باح ال 6 جيجا بايت شانل اي شانل شو اسمه الابديت مال الكابيتان نزل بربع ساعه. اني ساعه 6 جيجا بربع ساعه. يا الشاقه ابالي ساعه تورجت شوفني ساعه قلت اكثر معها. يا لا مو هي ببدايه كان 6 ساعات قلت لك اني بنتي كانت طابقه الاريالات مال الراوتر واحد فوق الاخر. يعني طابقه هاي حركتها يعني شايف الراوتر انا مالتي بي شناديخ ثلاثه هاي الاريالات زين من طابقته واحد فوق الاخر بحد شنو الانترفيرنس يقلت 3000 بحد ماكو سيجنال. يعني كان ليش حمار صاير الانترنت مالتي. وانا اقول ليش بطيء وقاعد اسب الشركه وهاي بعدين وراها صفنت ف فكيت الريلات ورجعت وسويت بوز ورجعت سويت داونلود من جديد طلقه صار. او نايس اها جميل اوكي كملت كملت له شنو في لا انا يونيتي خلصت بس قبل ما تفوت المؤتمر هاي الاخبار السريعه انا ما دخلت بالمؤتمر. اوكي كمل اي كمل كمل لا لا احكي غير شيء ماكو مشكله. انا الجعبه مالتي خبر نوعا ما تازه يمكن البارحه طلع او هاي خبر راح نفشر به هواي يمكن. امازون بطلت ما تبيع لا أبل تي في ولا كروم كاست. ليش؟ أمازون ماكو ما يعني على موقعهم. لا أدري شون يعني إنه لغته يعني. أي لغتهم. Okay. لغتهم من ال من الستور مالتهم. لا كروم كاست ولا شو اسمه ولا أبل تي في. يعني for obvious reasons لأنهم عندهم الفاير تي في مالتهم. بس الغريبة أنهم يبيعون مثلا روكو، يبيعون مثلا هذا تيفو وما أعرف شو اسمه وهالشغلات. فأني مش شغلاتهم شنو شغلاتهم شغلاتهم هم طبعا يبيعوها، تخيل يبيعون حتى يبطلون مالتهم. بس أنا ليش يا تسل كتبت كروم كاست طلع عندي؟ لا كروم كاست القديم الجدد نحكي، الكروم كاست الجديد والأبل تي في الجديد ما راح يبيعون. هو ليش أبل تي في وين نزل حتى شنو الأبل تي في هو ليش وين حتى ده؟ اي مهمة ماكو، قالوا ما راح نبيعها، احنا ما راح نبيعها. هاي هي هذا الخبر ترى مدات تبلع الناس. اي فهم ما شبل، انا ما احب ما شبل. لا ما بدي افهم شنو السياسي عند حسك، فشي غلط اكو شيء مو منطقي، مؤامرة مثل لا اي كلش شو اسمه تحليل دانا للصورة مالتي بلومبرغ. القصد انه اي ويت سو ديب سوري كلش ديب فتت. انا سويت لاحمة البيكاسو من نوع هيك تحليل هيك عميق والله صفنت يعني ترى شود بي سمبل. الناس اللي ما تعرف علي رسم رسمه صار رسام براسنا يا هو كلاس داخل شو رسام براسنا. لا هو التقرير جاي من بلومبرغ. الشغله ما بيها ان هم بعد ما يبيعون اي جهاز ستريمينج سيرفيس ستريمينج ديفايس ما يشتغل ويا مالتهم الخدمه اللي هي هاي البرايم فيديو ستريمينج. ف هيك هي مالتهم. وبصراحه انا متحمس لما ينزل ابل تي في جديد بصراحه، من كل قلبي اتمنى امازون تخلي مالتها البرايم شو اسمه موجود على البرايم فيديو او امازون فيديوز، ما أعرف شيء اسمه أصلاً صراحة، بس يعني أتمنى لو يخلوها. لا أقوله مثلاً هو ما يحشونه أبل تقول لا ما أريد، يعني ترى خدمة مثل أي خدمة ثانية مثل هولو. يعني وهي موجودة على iOS شنو؟ ليش تقول؟ إلا شبيهم. ما أدري أنا ما فهمت شنو القصة، بس مثلاً لسه على أبل تي في مثل ما تعرفون هو الحالي ما موجود زين، بس شو اسمه؟ بس بقيت الشركات. فيعني اذا نزل الابل تي في جديد يعني حيكون باب ستور، فاكيد يعني حتكون بعد الكل تسوي ابلكيشنات بسهوله وهذه المفروض تنزله. فامازون يعني جديات اتمنى تكون تنزل ياهم. عندهم شوز انا صدق متابعها واحبها، خصوصا ديسون اكسكلوسيف مالتهم. اي بالضبط زين. ف يعني اتمنى انه ينزلوها. انا حاليا دا اتفرج على مالتي الاسم اذا ما تعرفون شو قصدي، الاكس بوكس 1 the best. والله هو أني period. أني بلشت أنحني خايف. دانا الصراحية أكو مشكلة إحنا بالبدل إيه صراحة إنه الأكس بوكس وان الدعم عليه ما أدري بالأردن. أني أحكي الأكس بوكس وان الدعم عليه which makes it لا كليته أول جديات مودود. أنا دا أتابع هواي بودكاستات بالذات سوالف في الخليج والكذا، وايد أتابع لهم بودكاستات كذا. فنفس المشاكل هنا، نسبة الناس هواي أقل، بلس ماكو هذا السوالف في التريد اللي تتسويه هسه بالبلاي ستيشن بسهولة، يعني إنك تشتري شيء وترجع تبيعه. إكس بوكس تدمر لحد ما تبيع الشريط ترجع قلت شريط؟ ما أدري ليش قلت شريط دود. قلت شريط دود لك ما أدري ليش قلت شريط. أنا بس قلت شريط دود. أي مضبوط. خلص أنا علي معناها راح أجي الأمريكا بس على الأكس بوكس فون. دانر قال شريط دا قولها المرتي بدل ما يقول سيدي أو اللعبة أو ديسك يعني مقابل يعني حتى ديسك على مساواهم أحسن من الشريط. على الجهاز هذا 100% مواليد الثمانينات بالضبط. جود ذكرتني بهذا اللي كان اكو هذا حتى ما اعرف شنو اسمه هالقلب. لا حتى لا كونسول تخلي الشريط صدق لترالي شريط مال مسجل وهي تكون بيه اللعبه ويقرا مثل الصخر بس اقدم بعد بالضبط بحيث يحتاج انه يرد لك اكو لعبات اذا مثلا لعبات طويله وهذه يعني تطول ساعه ساعتين غير الشريط لازم اي لازم يقراها فبالضبط هيك تذكرون ايام شو اسمه ايام السيجا لما تفوت للمحل بيش الكاسيت عندك ايه الكاسيت يا بالضبط كاسيت ابو النفخه شو حيت كان كل صفطوها هيك بده يصير فوق الجامع نومو هيك الاشرطه واحده بصف الله وانت تختار بس يا بس هي مو هبنا فتشي كولني انا شو اسمه اوقف لا ابالي بيتر كونسول ابالي موجوده على البرايم شو اسمه انه اذا تخليها يعني مثلا لما تكون مثلا اكس بوكس معي طلبوا هذه فتكون العاب ما ترخيصه تنزل سوقها بسرعه لا بالعكس الالعاب ما تتغير حبيبي هو لان هو جهاز رهيب غالي غالي مو مو كل الناس من انت باي طريقه بدك تطلع حسناته طبعا مش لما كان انمار اشتريه بس انت ايش عجبته وبكيت اتذكر المؤتمر انت رحتوا له مال شان مال جيمز وكانت اكو مدري على شركه جايه وكان اكو الاكس بوكس انه ناس جايين حتى يعني جاي المندوبين مالتهم كلهم لابسين تيشرتات مال الاكس بوكس وهذه والالعاب والاجهزه مصفطيها يعني ايش عجب انا توقعت انه عندكم دعم لا دود اقول لك لا تلح لون يعني لون اخضر شنو ساده قابل هم والله فنت كليت برعايه بلاي ستيشن كانت انت تقصد على البوث مال سمارت باي كانت يمنا ايش مدري هو هذا اي البوث اللي بصفكم يا في دي بي تبيع اي بس اي بس يعني يعني غير معناه اكو شيء مين سمثينج دود اكس بوكس 1 تقدر تشتري عادي متوفر بكل مكان اولا هو غالي طبعا كلش غالي بس اقول لك اقول لك الالعاب مالته المشكله الالعاب مالته اذا انت على ما تلقي لك واحد يبيع واصلا مثلا اللعبه الجديده مو مثل مثلا بلاي ستيشن احنا متل جير قبل اسبوع بدنا نلعبها وعندنا ويتشر قبل يمكن شهرين دي لعبه اللعبه ويتشر عندي العبها قبل ما هم يفكرون يسوون الباتش مال الباتش اقول لك وصلت فلفل اللعبه البدايه خلصتها يلا فكروا ينزلون اللانش باتش متخيل دار اللعب اللعبه مال قبل حتى النسخه اللي طوها للبيتا تيسترز حتى قبل البيتا تيسترز لعب الكامله قبل البيتا تيسترز اللي هي النسخه البيتا مالتهم فتخيل شوف اليوم ضارب انتنعاد غلطه ويتشر مستحيل تنعاد صدق كان فشي غريب وايد كان يمكن 10 ايام ما ادري 12 يوم هيك اي بالضبط 10 ايام خبال كان خب مورتال كومبات ختمتها قبل ما تنزل مثل اني انشارتد 3 تتذكر بوقتها دانر من حصلناها قبل 3 ايام وين حق ختمتها قبل ما تنزل يا خلاص على العيش مثل بقيه الاوادم تنزل اللعبه شو وقت ما تنزل وخذها يعني دود الاكس بوكس 1 اللعبه اصلا يعني هذاك اليوم ما اعرف والله يا لعبه ها هي متل جير متل جير تعرف منو اول واحد جابها على الاكس بوكس 1 فيرجن وجابها يمكن 3000 دينار ورا اسبوعين وباعها ب 79 دينار لزقه اي فهي هاي المشكله يا معلم اي اقول لك بس انت شوف انت هي الفاليو فاليو انت قاعد تاخذ فد شيء مرتب اقول لك يا بتروح هي نفس اللعبه ترى على اكس بوكس 1 على البي اس 4 اسم الجويستيك اسم الجويستيك زين بس اقول لك على طاري اكس بوكس من شغلات اللي حلوه قاعدين يسووها ذاك اليوم عرفت بوحده من البودكاستات ورحت شيكت على اليوتيوب من شفت له فيديو بصراحه كانوا مسوين ايفنت بس كلوز ايفنت تعاونوا بيها ويا واحدة من المواقع قالوا انه من الناس من اليوتيوب ياخذون شلون اقول لك يا ناس جيمرية بس مو جيمرية كلش جيك بنفس الوقت مو جهال يعني ناس مرتبين شفتهم شلون يعني فجمعوا لهم قريب يعني قريب 80 واحد جمعوا تقريبا قاعة واحدة سوين إيفنت صغير يحكون على الأكس بوكس. وهذا الحلو بالموضوع اللي صدمني طبعا مو كلهم إعلاميين بشكل إعلاميين وغير إعلاميين كل واحد وزعوا لهم شو يسمونه أكس بوكس 1 ويا جويستيك إضافي ويا أي فينجرز أوف وور كانت أو هيك شيء. ف قاعدين دي يحاولون هواية إنه يغيرون ال شلون أقول لك إياها النظرة الغلط اللي تعرف لا لا مو هي هي مو نظرة مو شوف هو المشكلة باللانش اللانش مال إكس بوكس كان كلش تعبان فاللي أكل السوق بلاي ستيشن. الشخص العادي يعني حتى أني مو سهل إنه تقنعني يكون عندي تو كونسولز بنفس الوقت يعني إكس بوكس ون إذا حبيته فلازم ألغي البلاي ستيشن إذا حبيت البلاي ستيشن لازم ألغي الإكس بوكس ون فهمت شنو قصدي؟ ما راح أقدر أدفع اشتراكين ما راح أقدر أسوي قاعدة أصدقاء بالمكان ما راح أقدر أجمع تروفيز وهيستوري بالمكان شاعد يعني كلها عندي يا عادي شو عندي لا. أصدقاء هنا وهنا لا ما عندي ممبرشيب ولا واحدة معتهم حتى مو تعال بلاش عمي تمنى ما شويه أكيد طريقه كلش غريبه ما ادري شلون لحد بس لا هسه خلاص مالتي بقى لي كم يوم بي واخيرا هذه الطونيه لك فت سالفه شيء خلنا نقول لي سالفه انزل بالجيش ويا صندوق بكارتات انزلهم الجهاز قول لهم اللون ما عاجبني والله اتوقع تمشي يمينا المهم ف قاعدين يحاولون ليش لانهم شوف مهما هم يقولوا لك جهازنا زين مستحيل يقنعوك اذا انت ما تجرب فالاسهل شيء انه يجيبون ناس عاديين ويصير عندهم مجموعه يعني هو صح الفمانين مو كل شويه بس تخيل هذا الفمانين لو 40 واحد او 30 واحد عجب اللعبه عجب الجهاز عفوا هو ما كان راح يشتري بينما هسه صار عنده اياه فراح يجربه اذا عجب راح يحكي الاصدقاء راح يتحول وياهم شلون مثلا الساعة اللي قاعد يحاول يقنعنا ودي يقرب راسه صار له 1000 سنة لا بس علي عميل جاسوس انا راح اشتغل ويا مايكروسوفت حتى اطيد الانمار شو اسمه خصم الله علي مو عميل علي وردة مال الله فا اي كلمة الصالح حاجي فهو هذا فصراحة انا احترم قاعد يدي يشتغل وشغل كلش مرتب طبعا دي يشتغل اقول لك ترى الابديت النزل مال سوني هذا شنو هذا صدق احكي مو انا حاطه من ضمن الشغلات هاي يعني هاي ابسط شيء هاي يعني هاي نقطه حتى نتحاور بها نتناقش يا مو ثاني هاي ليش مكاتبه انا بدي احكي بها اخي اكو شغله حلوه بالاكس بوكس اللي هو دائما عندهم ابديت وبصراحه قاعدين دائما يحاولون يحسنون النظام بشكل كلش مرتب وريجلر وما قاعد يسوون هالهوسه على أبديت مالتهم. سوني صار هي يمكن شهر عند سوي إعلان لهذا الأبديت. أوكي مرتب بس أخي ما يحتاج كل هالهايب والهوس اللي سويت عليه. أنا توقعت شنو يعني توقعت شيء يعني راح يخليني أركض على الكونسول وأروح هيك بس حتى أسوي الأبديت. بس دابوا ال changes شغلة واحدة من الشغلتين ها هي. ال change الوحيد الكلش الوحيد اللي أنا ركضت بس على موتها واللي هو يعني ركضت وهم دا أقول طحفكم نفس الوقت يعني ودركض بس دا أقول طحفكم إنه هالسيلة سويتوها من since forever من إطلاقة PlayStation Plus الكلاود مال saving 1 جيجا بالبلايستيشن 3 شان يفيد لأنه أعظم لعبة هيجي هذا الثخين مالتهم ما كان يوصل 10 جيجا سوري 10 ميجا السيف فايل هنا اللعبة ما تسوي شيء 20 ميجا تاخذ اكو العاب دا توصل 100-200 الفيفا ومورتال كومبات ومدري شنو السيف فايل الجيجا قام ما يكفي يعني اكو شغلات ما تسوي ابلود دايما دا يسوي فيل لانه ماكو ستورج ابدي امسح باللي موجود بالكلاود هسه واخيرا سواها 10 جيجا هم مو انليمتد مثل اكس بوكس سواها 10 جيجا بس يعني ها فدشوا شباب انا اسوي الشغله الوحيده انه هاي هيك البلس صار برا بحيث هيك ايه يلا اسرع شويه حتى نوصل لا هذا من هاي مهتمه انا كلش بيها التويتر يوتيوب اوكي لطيفه بس هم كلش اهتميت بيها ما اقول لك بس موضوع ال10 جيجا لانه بصراحه حل كان لازم من زمان، كان لازم ويا البلاي ستيشن 4، لان البلاي ستيشن 4 السيف فايل مالتهم كبار، فما تفيد هاي السالفه. الشغله الوحيده اللي حاليا تقدر تقول عليها صدق البلاي ستيشن الاكس بوكس والفروقات مالتهم، عدد كعدد عند احكي الالعاب، بلاي ستيشن ترى بعدها هواية اكبر اللابلري مالتها. الشغله الثانيه جانك مال عندي، بس ترى الاندي مرتبات يعني الجنك الخاطر الله خاطر الله انت دانر حبيبي. اي بالضبط، ترى اني هسه يعني هاي دائما اني اوافق عليها، بس لا اني هسه ترى بالعكس، انا اشوف البلاي ستيشن 4 شويه فقير بالالعاب الزينه ككواليتي على وجهه، على وجهه انا انسان ما يهمني، اني ما يهمني الكوانتيتي ابدا، يهمني دائما الكواليتي. ادري ادري، بس شنو الكواليتي الموجود بالاكس بوكس موجود بالبلاي ستيشن 4؟ يا بدي تشوف هي بس توم ريدر تكفي. توم ريدر حصريه وقت يعني دافتهم دافتهم اوكي هذا واحد إيه، بس يعني دافتهم دا اقول عليه انه اوكي صفت شنو لعبه لعبتين، وهنا انا همين لعبه لعبتين، فما بلاي ستيشن 4 ترى هالسنه هاللعبه لعبتين ما عندهم صراحه. يعني هم يعني هو باعتراف اندرو هاوس انه هالسنه اكسكلوزيفز او فشي مميز البلاي ستيشن 4 ماكو، بس هم ما اقدر اقارن بالكواليتي فدا اقارن بالكوانتيتي. انت فاهم شنو قصدي؟ يا اوكي بس عندنا توم برايدر هنا، أنا ما احكي من ناحيه تقنيه ومن ناحيه اداريه ومن ناحيه اقتصاديه ومن ناحيه ديفلوبريه، انا احكي كجيمر بهالناحيه. لكن انا فعلا اخر شهر هذا من صدق اني يعني هيك دا اريد اكس بوكس 1، يعني اكو شغلات انا اريد العبها على اكس بوكس 1، بس بنفس الوقت اني من يعني ما اقدر صراحه ما لقيت ما لقيت. anyway بس خليني اكمل النقطه مالتي. الشغله الثانيه من اللي بعدهم طبعا بالمناسبه الشغله اللي اقولها هاي مو انه خلاص فور ايفر، بسهوله راح تتغير كفه الميزان. يعني هي تب لعبه واحده ترى هزمت زين الاكس البلاي ستيشن 4 اللي هو التوم برايدر. النقطة الثانية اللي هي بعدها اكو فروقات بيناتهم الفري جيمز مال الشهري، نسبيا معظم الاشهر مال اكس بوكس بعدها تعبانة، نادرا الاشهر مال بلاي ستيشن 4 تكون تعبانة. مثل هالشهر اتوقع مع شهر 10 تعبانة مال بلاي ستيشن 4. اكس بوكس الشهر اللي فات شهر قوي، الشهر اللي فات نزل توم برايدر مو فري اي اي مثلا هاي قويه تفهم شلون. فبس هاي همينه انا تندمت لما شفتها قلت حرامات اشتريت على البلاي ستيشن لعبتها هناك والله. اي تخيل اكسبيرينس العبها على الاكس بوكس الله ما توخاكس مثل صوت مرتي عربنتني على البلاي ستيشن اللعبه مال بس اكسبيرينس ترى ما تختلف. اكسبيرينس ترى هذا ماركتينج اكسبيرينس جديات ما تختلف حبيبي. شو تختلف؟ اقول لك دانر اخويا انت لما تلعب اكس بوكس احكي لي، قول لي ماركتينج صدقني بس ماركتينج والله. والله الصور واحده ما تختلف شيء. انا مدحش على الجرافيكس، هي على الهول اكسبيرينس كلها. زين انت ليش عصبي علي؟ فقرت مثلا ابسط شيء الجويستيك، يعني بس هي لازمة الجويستيك بواحدة تسوى الدنيا. أقول لك الجويستيك ترى رحمت لك، ترى أكو كومت ناس كارها الديباد، بحيث الناس راح تروح تدفع $150 بس على ما تخلص من الديباد، على ما تسوي الديباد هذا المفصول مثل البلاي ستيشن مو المتصل. ترى أنت ما تتخيل كم واحد كاره الجويستيك. ليش منو بعد يستعمل هذا؟ ياهو بيهم هو الديباد. What the fuck؟ ما أعرف هل يستعملها؟ إيش مالك؟ تلقير نص المنيو مالته تستخدمها بالديباد بصراحة. يا معود يقول يا الله ما أدري. عاد علي أنت على كيفك علي. يا با والله على كيفك. أنا أقولك مثلا سأتفق ويدانا من ناحية الفري جيمز اللي يطوها، هي عطلات الجيمز مالتهم. إيه بس تصلح. طب الشهرين طونا ميتل جير، هسه طونا توم برايدر. توم برايدر بالله شك شك. النقطة اللي قلتهم بالمناسبة ترى يعني مو انه فيتال، يعني وضع بلاي ستيشن همين اخر صراحة. الفريات انا اشوف الجهازين فاشلين صراحة. يعني اسمه فري ستعدها ما شو تريد يطلب شو اسمه يعني جي تي اي مو سن طلع عليهم البلايستيشن دي يقدرون يطون العاب جديده مال اندي خطيه براسهم كليته تنزل فري. اللانش مالتها اليوم اساس فري بهذا الشهر ما دين طوم فلوس. ها مو هم على اساس ما دين طوم فلوس. لا طبعا يطوم شنو كوما. خلاص المهم علي انا انصحك نصيحه ان تروح تشتري انشارتد كولكشن. انا راح اشتريني اريد العبها اي وحتتونس بيها كلش ورجاء بدون عصبيه بهذا الموضوع. بس ترى اتمنى لو كنت طريقه كانك الجويستيك مال اكس بوكس لحظه صغيره يمكن اكو سلك جرب السلكي اضف اريد هو الاصلي السلكي ولا سلكك زين. المهم نكمل بمواضيعنا وجعبتنا بعد هذا النقاش الحاد. لقوا ماي بالمريخ they did yes yeah they did. يلا شفت نهاجر يلا ما ادري اقول لك يقولون الارض رخيصه تشتري يقول لك شقق زين وضعها هنا تخيل كنت تشتري لك دونامي جوجل الايكون اللي كانوا اللي مسوينها لما شفت الجوجل كان كلش تحشيش حاطين هيجي هو مارس هيجي مريخ وبيد شو يسمونه ما يقعد يشرب هذا ويجي ومو يم السالفة بعدين يجي يفتحنا إنه ها اكتشفوني إزش فشان كلش لطيف يا it's awesome. وهذا شيء cool إنه إحنا نتمنى يكون أكو حياة غيرنا وهاي حتى الإنسان يعرف إنه مو بس هو وحده ليش أزمن ما هي 100% أكو يا بس يعني صدق stupid اللي يقول لا ماكو من كل عقله واحد يعني يجي طبعاً بلكي شوية البشر يتعلمون إنه بطلون غرور خايس بطلون غرور خايس وبطلون واحد يقتل بالله ويشوفون إنه أكو ناس بلكي يطلعون هذول اللي عايشين غيرنا أحسن من عندنا حتى يشوفون نفسهم إنه موفد شيء حتى يجرون عدل. تذكر بوكيتا لما نحكينا على الكوكب هذا البعيد اللي يشبه أجواء قريبة من أجواء الأرض تذكر موضوع لما نحكينا بيه فاس انترسيك بوكيتش دا تناقش بيه ويا أخويا فدا أقول إنه احتمال يكون هناك همين كان أكو يعني حياة وكذا بس هسا بدا يعيشون يعني خلاص خربت تفشل شلون لأن الأجواء تغيرت وكذا لأنه مو أقدم أي. فبعدين صفن هيجي قال ليش ما يكون احنا هو هناك كنا وهاجروا لهنا كان هي شعته التكنولوجيا وكذا اللي هو فتره الاهرامات والهاي قلبت يعني احنا الالين تفتهم اي ممكن ما هي فقره اضطراب لما تجيك هاي الافكار وتصفن هيك تصفنا من هاي ام الساعه الحرمه القويه يا ميبي ما هي فقرت انقراض الديناصورات كانت يعني ويرد كلش مو يا انت ده تحكي يعني سبيشيز كامله انه هي ايه اختفوا هيك مره واحده سويه دفشوا بالضبط هاي يعني اوكي نعرف انه صار شو اسمه الايس ايج ما ادري منو هذه بس ستيل يعني ما ادري كود بي سمون انا اكره هاي فقره كونسبيرسي ثيوري بس يعني انهم ما ادري اي مو كونسبيرسي احنا ما نقول كونسبيرسي احنا نقول احنا اللي احنا الانفيدرز يعني احنا كنا الالينز وجينا الايرث كان اكو غير ناس هنا ما هو اي احنا ما ادري احنا وضعيتنا بعدين نسينا منو احنا والله ما اعرف احنا وضعيتنا ذات شغله اي بس المهم يعني انه ونس انه اكو صار حياه على المارس شيء اسوي ابديت على ستاتس اكتب watch me walk the fuck away from your bullshit احس اغنيه والله او اسويها اغنيه من اوصل على المريخ اي ما تعرف هناك جزء الصوت فشي الى دايمنشنز ثانيه ويطلعني هناك اكون شيء شو اسمه روك ستار هيك بصدق يطلع صوت الشقاقي من هنا تطلع ستينج مو ستينج شو اسمه استنك همينة ينفع ماكو مشكلة همينة مشي همينة ريدة همينة مشي لا أنا كنت أرجال قصدي هذا شو اسمه نسيت اسمه أبو شعر اللي مكعكل ويلبس مناظر شمسية دائما ريبان ايه شفنا دود كلش هواي اكو هيك شيء، كلش صعب اقدر انه افكر لك اسب واحد هيك شكله. عنده اغنية اسمها كشمير كشمير او ايش مدري كشمير مو منطقة دود تشي كل دولة دولة بالهند لا دود دود مدينة مو كان بلاد زبلن يا معودين شو اسمه خرب بالحال لك انا نسيت لحظة مو جيمس لا جيم ليد زابلن جيمي بيج جيتارس يا فتشي هيجي اي يا بس هو الجيتارس خل نشوف انه فوكلز شو اسمه نسيت اسمه همين نفس شو اسمه نفس ال بقى حتى جوجل طعن قلب اثول والله منو اكتب له مثلا ليد زابلن روبرت بلانت اوكي عوالي ها اذا يعني اصلا عندي جيم بيج الجيتار سمول شو اسمه اريد اصير جون بونم اللي هو درامر على اعتبار انه انا درامر ليش يعني راح تودتني على جيم بيج ما ادري المهم نعود الى جعبنا ونعود الى مواضيعنا انا عندي هيك فد موضوع صغير سريع بسيط تعجبون تعرفون اني تعجبني هالسوالف اكتشفت خدمة VPN جديدة أنا دائما أستخدم هذا التنل بير كل اللي يسمعونا اللي يتمنون يعيشون بأمريكا انتبهوا لهذه الفقرة الموقع اسمه Express VPN هذا الموقع شنو هذا المقطع هيك رأسه كلية تنتبه شافت شي كلية كانت إنه عادي نايمة كلمة مال أمريكا بس ها ليش بأمريكا شو الفرق الفرق إنه ناس طاقين مو بس أمريكا قصدي إنه أمريكا أوروبا كل الخدمات الإنترنتية اللي تتمنون إنها تفرجوها سواء نتفليكس غيرها وما تقدرون من وراء الريستريكشنز مال الدولة أنا دائم قبل فترة حكيت عن خدمة تنل بير اللي هي كلش حلوة بس هذا أحلى إكسبرس في بي إن أنا جربته أسرع من تنل بير بالكونكشن وبالستريمينج وهالسوالف كلها أسرع يعني بسرعة الإنترنت اللي عندك تنل بير يعني مو كلش مرات يتأخر هذا الحلو بيه شنو إنه أنت بنتشترك بيه unlimited devices يعني قد ما عندك أجهزة عادي استخدم كنك بس الشغلة الوحيدة اللي يسوي لك restrictions بيها إنه أنت ماكسيمم تستخدم بنفس اللحظة يعني مثلاً تتفرج نتفليكس أو شيء بنفس اللحظة جهازين which makes sense انه انت حتى لا مثلا تروح تشترك اشتراك واحد وتسوي للمنطقه كلها وانما انت اذا شخص واحد او بيت واحد مستحيل راح تستخدم اكثر من اثنين بنفس الوقت يعني جوز تليفونك مثلا تستخدم فتشي وبالبيت مثلا العائله دي يتفرجون نتفليكس او شيء فكول الشغله الثانيه اللي حلوه به هذا انه تقريبا ب 78 سيرفر يعني لا والله حتى اكثر فاللوكيشنات مخيفه بي بحيث أمريكا حتى بآسيا سوالف في الصين وكوريا وهاي الخدمات مال المؤسسات الكورية والشغلات حتى بالميدل إيست أكو يعني هاي الخدمة أتوقع عندهم مصر عندهم بمصر بالضبط عندهم بمصر عندهم بتركيا عندهم هالشي راح تكون كلش سريعة ها على هيك حاجة راح تكون كلش سريعة بالضبط أنا اشتركت شهر طبعاً ودا أجرب هسه بيش السرعة الشهر عندهم ب 12 دولار و 85 سنت تشترك سنة كاملة يصير الاشتراك ب 8 دولارات سنة كاملة ب 100 دولار طبعاً طبعاً الباندويث unlimited إش قد ما تريد تحول سيرفرات بكيفك الأبلود بيها سريع الحلو بي هذا أنه أنت OpenVPN OpenVPN شنو يفرق عن العادي انه انت تقدر تستخدم خدمات الفويس اوفر اي بي يعني انت لما تستعمل فويس اوفر اي بي كانه انت تستعمل مال امريكا لانه امريكا عندهم خدمات فويس اوفر اي بي تقدر تخابرهم يعني على التليفونات العاديه ككول عادي هاي راح تقدر تستخدمها بالفي بي انات الفي بي انات العاديه ما تقدر فشيء كلش خرافي يعني كلش عجبني واتوقع راح اعتمده يعني هو هذا مالتي طبعا انا يمكن صار لي اسبوع اتوقع اي اسبوع صار لي دا استعمله وطبعا عندهم توتوريالز كامله للابل تي في وكل الاجهزه وحتى يدعمون مجموعات من الراوترات حتى الراوتر كله تسوي في بي ان بس للأسف راوتر ماتي ما مدعوم بلكن. طبعا السبورت مالتهم فشي شقاقي، من دخلت داري أسألهم على الراوتر مالتي هيك 5 ثواني راسا جاوبوني، قلت لهم راوتر بلكن هيك شيء، قالوا سوري والله ما ندعمه وهيك شيء، تقدر تشتري فلان اكستنشن وهالسوالف، دخلني بمتاهات. قلت له لا حبيبي شكرا. كلش كوك بس اخي شو يسمونه شنو هو الايه مو الموقع شكله كلش بروفيشنال، هذاك كان مور كيوت. اي تنل بير، تنل بير فيك، يعني تنل بير تحشيش، تنل بير احلى شيء. افتهمت علي انت مو شكو شو بيكم؟ كمل انمار كمل. المهم تنل بير احلى شيء كان من تسوي كونكشن الدب يفوت ويطلع من الدوله الثانيه، هذا كان احلى تحشيش به. اي لا حتى الايكونه كانت كلش لطيفه، انا ما كنت اعرف ان الايكونه هو اصلا ما يكون موجود بيها، بعدين لما تسوي اون يلا يطلع من ال... ما ادري هو عبالك مثل ما هاي البايب لاين البايبس مال ماريو. اي نفس الشيء. اي طبعا اهم انه يوعدك انه برايفت 100% وهالشغلات، يعني تنل بير تقريبا بس عندهم 10 دول، هذول لا هيك منطلقين انطلاقه خرافيه. بس هم اتوقع اغلى من تنل بير، يمكن اغلى بدولارين، بس يستاهلوا صراحه. 9 كان اتوقع هذاك تنل بير، يمكن 9 هيك شيء. زين يعني انت تتفرج نتفلكس؟ يا طبعا ها انت مشترك نتفلكس همني صرت. اي لا انا ما مشترك صراحه. دفيع ما شاء الله. لحظه شلون؟ لا لحظه لحظه لحظه دانا شلون قاعد تتفرج؟ ترايلات. تحشيش تقول لي هذا يمكن خامس ترايل على شيء اغلى. ها ترايل عبالي دت شو اسمه؟ داكنت تاخذ اكونتات. شنو ايش دا تسوي؟ عبالي تاخذ اكونتات من الداركنت. لا لا تخوف هاي السالفه. لا من ما ادري اصلا بها هالشغله حد تسوي اكيد بي... راح اليوم راح يفوت راح يقوم يخبط من العالم. زين اي هو الترايل مالتهم شقاقي من نوع شقد شهر، بس هو شلون هو مو لازم ياخذ الكريدت كارد انفورميشن؟ اي مو عندي هواي تحشيش. فعم دبل لك على عنده على شو اسمه؟ على الداركنت في السالفه. لا دود والله عندي 5 في اس القمر هو اصلا لازم الداركنت. بعد تحشيش بعد سمعها. لا دود عندي يمكن 5 في اس، كل واحده على شايف هاي من تبقى 9 دنانير 10 دنانير، وهو اصلا الشهر مال نتفلكس ب 9 دولارات، فيكون معدي شو اسمه 9 دولارات ولا 14 دولار ايش قد؟ 8 ايه. ف اذا ما غيروا الاسعار خلينا نشوف والله هم نيو قالوا ينزلوا يصعدوها نتفليكس. نتفليكس فات على اكونت مالتي اللي يفوت له بدون في بي ان. شو اسمه والله جود ستاف. شو اسمه موضوع انت تتفرج شو اسمه نتفليكس تتفرج تريلر بارك بويز تحشيش للسماء طبعا، بس راح توقف في البداية توقيفها مو طبيعية، خصوصا يعني عايش بأمريكا وتفرجون تريلر بارك بويز راح يشيس تكأبون يعني راح يعرفون فيلمهم، بس بعدين وراها لما تفهم فيلمها شنو المسلسلة راح تدي تعشقها بحيث رهيبين. عرفت شنو هاي الوصف الغريب بالضبط ليش شبيه يعني شنو مو لأنه التريلر يعني هم جماعة التريلر بارك اللي هم اللي يسموه مثلا شو اسمه تريلر تراش. زين يعني اكو مثلا هواي مثلا باليو اس كندا هذه باي بي هواي كومو خير من الله اكو المكانات مجمعات تكون هاي مال كومو فعادة يعني ذولا يعني خطية. زين فدائما مثل بيها رحالة بس على شكل شوية ارتب اي يعني هو يعني باليو اس راح يعني يفهموه. فالمهم انا من وقت تفرجت كنت شنو الكآبة بحسد كآبت بس بعدين وراها لما فهمت فيلمهم شنو لا قمت يعني صدق حش عليها بحيث يعني سيزن اول ما ينزل رأسا اتفرج الثرمة كلها بيوم واحد يومين، وخصوصا بعد سنة نتفلكس هم اخذتهم اشتريت الحقوق مالتهم والهذي صارت يعني مالتهم الاورجينال. ما نجح عن المسلسلات والهذا جوثم بليز واتش ات كلش حلو. الجزء الاول كان مو كلش واو أشو هسه هذا الجزء الثاني. أخي دائما معظم المسلسلات هيجي الجزء الثاني هيجي يشدون حيلهم، مو لما يشوفون فلوس تبدي يصير كرف فيها. اي بالضبط. انا دا اتفرج السيزون 1 بعدني ياهو مال جوثم بعدني يعني ها صدق اوكي. يعني اتحمل اكو حلقات هواي بارده تحسها، بس ترى السيزون 2 هاي هو نازله بس حلقتين لحد هسه. شفت الحلقتين الاكشن البي والخبال البي بقد السيزون 1 كليته على بعض. مثل ذكرني بش اسمه دير ديفل المسلسلة لما نزل همينة من نتفلكس، همينة بالبداية همينة شوي وقف بعدها وراها تصبر كم حلقة تصير فيك. هذا عجبني عجبني عجبني شخصية جوكر رهيبة. علي علي انت شلون سويت لي واحد ودخلت على التور راني يا تور المهم ها ترى احتنع اللي سوت من الاخر تشتغل صدق بيها عزي بيها شغلت بس تسفير. لا لا صدق بيها عزيز هاي الشغلات. فلعد خلنا نجي لاخر فقرة بالبودكاست اللي يعني فقرة هو اخر فقرتين سريعة. لا لا المؤتمر بس يجي انوه عليه لو ما انوه عليه. انت شنو هي اخر فقرة؟ اي لعد وش شو مدري لعد على بالي اخر فقرة الكابيتان لأنه ما سولفنا عليه. ها مو ما سولفنا عليه لو أنا متوهق. إيه لا ما سولفنا عليه، بس هو يعني الإضافات الجديدة يعني هي كإضافات جديدة حقيقية، هي يعني كم شغلة متعددة بس الباقي كلها هو يعني شغلات البرفورمانس وهذه. فيعني نقدر نسولف عليه هو الفقرة split view شلبت بحلقي. يعني هاي my favorite يعني هاي أكثر يعني so far، لأنه يعني إنه مثل ايباد صارت، وخصوصا ان انا دائما اسوي الهوم ورك ماتي عاده على شو اسمه على الماك. ف يعني فقره ما افتح بيجين دائما افتح لازم صفحتين وتعال اقعد سنترها وجرجر وعرعر وصفطها وبعدين وراها تريد تسوي مينيمايز. ف ما كلش انا يعني هاي كلش فادتني، خصوصا لما تفتح لك ديسكتوب جديد يعني صفحه ثانيه تخلي بيها سوا. بالضبط هاي كلش انا حبيتها. حبيت موضوع ال ال شو يسمونه الصوت، انك تقدر تسوي ميوت وتقدر تعرف الصوت من اللي قاعد يطلع بالسفاري، صار كلش فيك صدق رهيبه صارت هاي الحركه. يعني بعد ما مستفاد منه لانه ما افتح جنك وايد حكي انا فاتح هسه 1 2 لا عشان يعني هو انه فادتني بلحظه انه نوع انقذتني، بس عجبني الحركة يعني لأنه عتاب همين يشوفك إياه، عتاب يحط لك الشكل ما السماعة. يا بالضبط. أنا طبعا الكابيتان يعني حسب من داحت شياكم هو الاستخدام إلي حسب من ناحية فاتح ديسكتوب بين أني واحد حط أنتو السكايب والش اسمه والسفاري والسفاري سفاري الديسكتوب الثاني يعني ما ادري ليش انا فتحت التور طبعا ما اسوي شيء بس هيك فتحت مرات يو جيت كيوريوس فهيك تحب تشوف شو ماكو. المهم الديسكتوب الثاني فاتح اني الشغل مالتي وفاتح شو اسمه شو اسمها المسجات الاي مسج. فهيك هسه من ناحية كلش تحشيش على بالك ايش فاتح 4 شاشات وكلش سهل التنقل وهاي. فصدق أنا عندي هاي الشاشة اليمني السكند سكرين، فأفتح السكند سكرين هنا بسوي سبلت. اسمع إحنا بسوي سبلت وهنا بسوي سبلت، عندك 4 شاشات من ناحية شبيه شكل إخبال إيه بس لا فيك تدري يعني شنو شلون البروسيسور ده يصير وضعه يمك أنا اسكت يعني لاب سوي ديسكتوب على بالك ورك ستيشن بالضبط زين. فالكابيتان بشكل عام بعدني بصراحة ما وصلت مرحلة انه اشوف performance وكذا يعني جديدة بعدها، بس so far so good. انا يعني شفته سريع خصوصا الستارت اب مالته مو انا ما فرقت ويا هو لانه انا اصلا SSD اللابتوب، بس انت يمكن لانه هارد يمكن فرقت وياك ما ادري يعني هو الأصل SSD يعني عندي أنا أصلاً ستارت أب عندي 6 ثواني يمكن وأنا هم نفس الشيء هو يعني هو هذا الاس اس دي اني شو اسمه اني يعني ما ادري ما لاحظت يمكن لانه من اشتريت الماكي لحد الان اني كل ما تشتغل هيجي اي جيت واود فانت بعدك مع المرحله والله اني صار حاليا يعني دبيت بيني وبين نفسي صراع داخلي حول الابجريد مالتي هل اخذ لي ايباد برو او اخذ لي ماك بوك ماك بوك ودا افكر اخذ ماك بوك يعني مو يعني ماك بوك برو طبعاً هو ماك بوك ماك بوك وراها يجي ايباد برو مو العكس يا ما ادري يكون اللابتوب راح تقدر تسوي بيه شغلات اكثر من الايباد برو يا ومارد ما ادري يعني ما ارد اخذ لي ماك بوك برو ارد اخذ هو الماك بوك انا كل ما اقول ماك بوك تعبالكم دحكي على برو انا دحكي على هذا جد الفرق بالسعر ما يسوى والله جد فرق يمكن 200 و300 دولار نفس السعر انا عبالي البرو انت تقصد هذاك الخفيف يا لا تشتري اشتري ايباد برو هو احسن لعد لا يعني مو علي خساره للفلوس وللجهد ولكل شيء نو دون دو نفس سعر الماك بوك برو الماك بوك برو اقوى ب 1000 مره مو هي شنو انا اقول لك مثلا اذا ماك بوك مو اذا ماك هي يعني كماك بوك ماك بوك برو اثنيناتهم هم 1299 سعره يبدي تعرف شلون بس بالنسبه يعني للماك بوك لانه هو خفيف حجمه شو كانه مال الايباد برو و بس بنفس الوقت هو الديسكتوب حتى مثلا يعني اكو شغلات مثلا يعني اوكي يعني ايش قد ما صح الايباد شقاقي بالابلكيشنات هاي بس اكو شغلات مثلا لازم على الماك اسويها بالهوم ورك لازم او اس من هذا مال الكمبيوترات يعني بالضبط لازم لانه يعني مثلا فوتوشوب وهذه حتى تاخذ مات الفيتشرز كلها زين يعني مثلا اليوم من هاي الصوره اللي اشتغل عليها البروجكت وهذه زين بصراحه يعني تكسرت من القعده وانا لسه متكسر فيعني افضل مثل اقعد عقله في الاوقع على مكانات مريحه اكثر خب اشتري كرسي يعني ليش قاعد عذاب ما ادري انسى الموضوع خلاص اشتري ايباد برو واشتري كرسي فيها انا حالت الموضوع احب الراحه ارتاح فلعد خلص نحول على اخر فقره بالبرنامج اللي هي شو اسمه فقره جوجل المؤتمر مالتها كان اول البارحه ما أريد أحكي يعني أسمي يعني واحد مسمياته هذه بس تفرجنا المشكلة أنت لما تقول هاي الكلمة ترى أسوأ من إنك تسمي anyway يلا أوكي كمل مكانات مريحة ف ال يعني كلية تحت الثلاثة تفرجنا المؤتمر لو بس أني ودانر ألمار قاعد يفيك تفرجت أول شيء بس إنه أرد بس يعني هذا أهم شيء كاتب قلبي واتساب بالنهاية شنو القصة ما أدري أي شيء من ما أعرف يعني تعرف بالبداية شكيت يمي لأني شفته لايف فأني قلت احتمال صار فد شيء بالبث اللايف تفهم شلون فعادي حتى إذا تلاحظ ما كتبت شيء بالمسجات وهذا لما أنت دزيت إنه صار وقريت الصبح كنت نايم فقلت ها اوكي العد هاي طلعت صدق شو اول شيء سي او ما ختم اي شو طلعت واحدة ما ادري مين حتى ما طلعت اثناء المؤتمر جد عبالك هذول سكرتيره او طلعت من ورا الكاميرا هاي كان تصور يمكن بالضبط يمكن خف وظفوها استوها قالها خلاص يلا هاي اول تاسك اللي تروح ينهي المؤتمر وحتى كنهتها ما ادري ايش قالت وقالت اوكي وكان راح كل شيء سكتوا فهي صفات يعني بث اللايف انا ما شفت الريكورد فما ادري اذا موجود له لا رسم وقفوا الاوديو يا هاي نفس الشيء هو بقوه نفسه هي ما جد هو نفسه ما غيره لا شنو هاي شو صار ما ادري شو القصه انا تقني فقلت هسه اشوفه بعدين بالريكورد بس اوكي طلع صدق هذا يا يعني فتفكر كلش يعني للناس سوري ولو دقاتك بس على مود الناس اللي يعرفون كذا الناس اللي يسمعونه انه وما شاف المؤتمر كذا بيسكلي هو كان المؤتمر عادي طبيعي ماشي فخلص الرجال حكيه واللي وراه مفروض يجي واحد ينهي المؤتمر يعني مثل اي مؤتمر سواء كان مال ابل او اي شيء دائما اللي يبدي دائما ينهي فدائما يكون السي او ف فهاي لا راسا هيك طلعت بنية عبالك من الجمهور وقالت يلا اوكي نشوفكم بعدين وقطع الصوت راسا ونزل بنر عليها وكذا وهذا كل شيء اختفى. فبيسكلي هذا اللي احنا شفناه. فمن بدنا نعرف هل كانت هي النهايه طبيعيه لو صار شيء ما ادري هي جاهم جديد هيك راسا صدق تحشيش كانت بالضبط طفره مو طبيعيه ما ادري المهم بس يا السالفه انه خلينا نحكي على البرودكتس اكثر اوكي من هيك ما بدي اعرف شيء بصيغه حلوه حتى ما تجرح احد بس ما تضبط وياك اكيد ممكن ما هو بالضبط يعني ده انا ما راح احكي يعني النكسسات الجديده يعني أني أحت بناء عليها مدار أنا كل لا أوكي خلاص خلي جاي تالي أدري شو مدار أقول المهم شو اسمه الشغلة اللي صدق ضوجتني بالنكسس الجديد اللي هو إنه هم حطوا بصمة أوكي I appreciate it حلو إنه أنت تمشي ويا القافلة إنه بصمات بالتليفون عم السكيورتي وهالسوالف لكن حطوا البصمة ورا هذا الشيء يعني أنا من شفته عبالك ما الواحد مسوي الشغلة على السريع وهيجي بس يريد يحط البصمة مثل ما سوت HTC بوقتها من نزل 5S ورا شهر نزل تليفون بيه بصمة لي ورا ما شفت إلها أي يوز وكلش صراحة أنا استسخفت الحكاية من قال إنه إحنا سويناها لي ورا على مود شلون مثل أنت لزمتك العادية للتليفون دائما لزمتي العادية للتليفون أنت حط البصمة لي فوق أنا ما حلزم التليفون هيك أكيد أصابعي حتكون جوا. أنا بصراحة هاي لزمت العادية بس تعرف شو وقت؟ لما تفرش الله يمكن. لا بعدين لما أفتح أبليكيشن مو لما أفتح جهاز أو دا طلع من جيبي بينما اللزمة الطبيعية لما طلع من جيبك أنا هو أسهل شيء عندي لما طلع من جيبي رسل أوتوماتيكياً يكون ماخذ البصمة. ماخذ البصمة. توصل بالضبط لحد ما ألوف إيدي. تكون فاتح. تكون هاي هذا الاحساس مالتي اللي بوقت حكيت لكم اياه من اول ما اشتريت الفايف اس كان فتشي كلش خرافي وفعلا فتشي كلش حلو بالايفون انت بس تمد ايدك بجيبك بس تدوس الدقمه وبس تسحب التليفون يكون مفتوح اوريدي وبصراحه هذا الشيء الوحيد اللي يعني ويا 6S بعد اصلا باقي الامور بال6S يمكن تفتح الابلكيشن يعني قبل ما تلوف أنا الشيء الوحيد اللي هو ما عجبني هو بس هذا الباقي لطيف يعني هو مواصفات الجهاز أوكي تليفون لطيف عادي مطورين وكذا إيه بس يعني مثل 6S يعني همنا مطورين الشغلات اللي جوا والكذا همنا السي بي يو مالته الرباعي همنا 64 بيت همنا الرام اي ثينك 2 جيجا حسب ما قريت يعني قصدي حال أي تليفون بعد لسه قاعد ينزل بس هو الشيء الوحيد اللي ضوجني موضوع التاتش الشيء الثاني 5X حسيت إنه ما له داعي بس هيك فشي زيادة صراحة الشغلة اللي حششنا عليها إحنا إنه دا يقارنون ويا ال 6 بلس هسه كول واي جاب ما ادري اذا شفت الموتور لايف انت لو لا بس هوايه جاب السيرت يا شفته هوايه قارنه ويا السكس هسه شوف هي اولا اعتراف منهم انه السكس هو شلون اقول لك الحوت مال السوق وهو احسن تليفون هذا الشيء كول بس بنفس الوقت هذا الشيء شلون دا ياثر على سيادتهم زين انتم يعني انه بدك تسوون فشي مثله او بدك تحاولون تعبروه ما دافتهم فيعني حتى من قارنه على اللزمه والشكل والهاي دي قارنوا انه مثل ما انت ترتاح بالايفون حترتاح بهذا زين انت ليش تقول لي مثل ما زين اوكي اروح ارتاح بالايفون واعوفكم لعد ليش دا اريد اشتري فشي مثل راحه الايفون خب اشتري الايفون اللي هو الاصل فهذا الشيء اللي انا استغربته صراحه يعني ما ادري على العموم انا بالنهايه رايي كما هو مثل زمان انا النكسس احب اعلم شغله واحده انه هو من جوجل بالنهاية أني تريد أندرويد تريد أندرويد إكسبرينس تريد فتشي يظل شو اسمه يظل يعني أول أبديت تحصل تريد الشركة هي نفسها مسوي الهاردوير مسوي السوفتوير روح ويا النكسس لهذا يعني أنا إذا عمري مثلا راح أشتري أندرويد أتوقع حيكون نكسس لهذا السبب. هذا مو لأنه يعني شلون هذا النكسس جديد أحسن، لا، لأنه هو النكسس ما دام مال جوجل فأحسن أندرويد إكسبيرينس. أما بالنسبة للبيتس قصدي كروم كاست أقول لك جديات، تعرف اللي صار وياي ما أدري شنت حطاني على السكند سكرين الله ما أدري شنت أقرأ لي لحظة يعني انتبهت على اللي قاعد يصير فهم شلون وشايف لما هيك حركت راسي شوية أو حركت عيني شوية دباع الشاشة الثانية فطلع هيك بوجي كلش قريب ما سمعت كلمة كروم كاست بحيث أول ما شفتها قلت هاي شنو السماعات بيتس أي والله يعني. بعد إنه قلت ها والله غريبة شنو هاي تعاون جديد أو فتشي بعدين أشديش ده أقول لا ما له دخل ديش رح بالبيتس بعدين سمعت كلمة كروم كاست بالبداية ما سمعت ما أدري شنو التهيت بعد انسى الترول اللي صار قصة جهد فتشي شقاقي اي بحيث تيجي تصفون هسه بيتس كروم كاست اوديو يعني حركه حلوه وما اتوقع حتنجح يعني اوكي انت تتوفر فتشي وايرلس فتشي ستريمينج بالنسبه للناس اللي عندهم سماعات تحكي على الكروم كاست والكروم كاست اوديو الكروم كاست اوديو دلش ثاني شنو؟ بالضبط علي مثل ما هسه الرياكشن ما علي والله عندش داشه المهم كروم كاست اوديو يعني حركه حلوه انه انت تفكر بالناس اللي ما عندهم سماعات ممكن تربط بالاجهزه ما عندهم سماعات وايرلس وما عندهم نتورك سبيكرز وبعدهم يستخدمون السماعات هاي الكبار بس ايش قد نسبتهم ذولا من الناس يعني ترى كل السماعات هسه اللي ممكن تشتريها انت سواء ساوند سيستم او شيء سماعات بسيطه ممكن تربطها انت بالتلفزيون بس ربطتها بالتلفزيون خلاص انت ربطتها ويا كل ستريمينج سيرفيسز مالتك سواء ابل تي في او روكو او غيره او غيره او غيره فمدى اشوف فاستعمال لها خرافي الا اذا مثلا انت تحب او اوقفك هنا انا اذا اشوف له استخدام كلش مهم وايد بيوت تحتاجها بالذات إذا السماعة بعيدة بس اللي خرب الصورة هيك رأسه كسرها اللي هو السعر هذا مرة خرب الصورة مال المنتج بالنسبة لي هيك رأسه ذبه إنه أوكي هذا أصلاً مو مهم وما أريد بس تفهم شلون بالضبط همين لهالدرجة خربها إيش قد كان تقريباً 35 دولار يعني قد سعر الكروم كاز يعني doesn't make any sense بالضبط أكو نيلي اكو فقره انا يعني لما دا اشوف دا اتفرج الوقت كله انه دا انتظر من كل عقلي دا اتخيل راح يكون سعره يقول حيقول 15 او 17 دولار ماكس بعدين وراها قال السعر وهذه رجعت دا افكر بالموضوع فاكو هواي اجهزه نيو فكرت قلت اوكي يعني كل ايديا واحد مثل ذا يركبها ويا سماعه وهذه قال من كل عقلي قاعد دا افكر قلت اوكي يجوز تفيدني اشتريها بعدين ورا دا اصفن دا أكو هواية ترانسميترز بماي بلوتوث مثلا تكون نفس السعر أو حتى أرخص وتقدر تسوي نفس الشيء مو ما راح تتحدد أنت تسوي ستريمينج أو إيربلاي هو ما أدري هم شي يسوون مالتهم التكنولوجي بس بيسك خلينا نسميها إيربلاي ما راح تقدر تسوي إيربلاي مثلا أنت بكل شيء يعني هو الكروم كاست شغله انه حسب يعني اب سبيسيفيك مو بالسيستم هو نفسه بال اي مو ميرا اي كمثلا انه من ناحيه خلينا نقول اي او اس زين بس اذا اندرويد اوكي تقدر تسوي شو اسمه يعني اير بلاي كامل وميرورنج هذه وهمينه ليميتد يعني من ناحيه الاجهزه لانه يعني مو كل الاجهزه بها ميرورنج تقدر تسوي بالاندرويد فيعني هي كلها وضعيتها هو الكروم كاست اوديو كلها يعني ما فهمت شنو البوينت من عندها بالضبط اني همين يعني ماكو اني تعرف اني على هالطاري هذاك اليوم ما اعرف كنت بحل كمبيوترات هيك دا اشوف دد اكو شغلات يعني شلون مثل انت تلقي بمحلات كمبيوترات فلاش ميموري او هيك سوالف لو بروفايل كمبيوتر اكسسوارز ترى هيك شيء موجود بالضبط يعني اني من حكه كروم كاست اوديو واحنا هيك سوينا واحد زين انت شنو الجديد اللي سويتوه ترى ما سويتوا شيء انتم يعني اكو واحد ذاك يوم انا شفته هنا فشي كان يبيعه ب 15 ما ادري 20 دينار فشي على بلوتوث مثل شلون انت تشغل بلوتوث على السياره من هالسوالف. بوعد ها كول والله. بعدين صفنت لا والله 20 دينار هوايه خلاص اشوف لي واحد ارخص. انا هذول 35 دولار يعني بالضبط. السبب الثاني عندي دين هو سيارتي ما بيها بلوتوث بس بيها الاوكس كيبل، فعاده انا استعمل دائما الاوكس كيبل حتى اسمع هذه. بس اكو مثلا ترانسميترز تشكله يفوت هو بالاوديو جاك مال الاوكس ويشتغل كانما هذه ويسوي له بلوتوث فانه أوك. بس هذا مثلا حتى فكرت من كل عقلي قلت اوكي جزء اشتري لعد كروم كاست اوديو وهذه، بس بعدين وانا من صفنت اقول ايش اسوي هو مو بلوتوث اصلا هو واي فاي زي خلوه ويا بلوتوث ويا مثلا زيادة الخير خيرين خلوا بلوتوث شمروا لكم حتى على الأقل واحد يعني لا إنه هم ما مفكرين بها إنه تجو مفكرين بها بالبيت ويكون ثابت. دود أنت مو هو بالبيت ثابت يعني اللي عنده ساوند سيستم بالبيت دود ماكو ساوند سيستم هسه ما بي أكثر من جاك ماكو ساوند سيستم ما تقدر تربطه على 3 أجهزة سوى يعني كل ويا هم نفتح البلاي أني. ها أوكي. كان على السليب. ويا حتى زي أوكي حتى لو قديمة ما هي مثل السماعات القديمة ما بيها أصلاً الأوديو جاك هذا اللي هو 3.5 بالضبط. آه أي صدق هاي هم شغلت له ما بيها. هاي ملاحظة. أما صدق إيه بالضبط. حسيت إن الدالي أقولها طبعاً حلو ذكرتني علي. هسا مثلاً أنا الساوند سيستم اللي عندي بغرفتي ما بي 3.5 كله يا أما هذا شو اسمه الاوبتيكال او الاي في. بعد ثاني هسه عندي جايب هيك مقسم اي في رابط باللابتوب ورابط بالتلفزيون هاي باي شيء يدخل للتلفزيون هو يطلع الصوت منه سواء ابل تي في سواء بلاي ستيشن سواء اي شيء واللابتوب همينه مربوطه وعايش عيشه سعيده و100% الشكو هذا الجهاز حيسوي لي ما هو إيه بالضبط. أنا بفهمت يعني هاي من الشغلات اللي همنا ضريت صافن عليها الفقرة مال شنو اللي عجيبية الفقرة مال شو اسمه ال يا هذا كان التابلت مالتهم على الكمبيوتر شنو سموه بيكسل سي زين لا زين كبداية اوكي يا زين طيب اجم الماجنت مالته كلش قوي يا كلش قوي هو يا اما جاس كلش خفيف يا اما الماجنت جايبيه من هذا من جو القاع جايبيه من هذا الشقاقي بس يا بالنسبة للنكسس يعني ما كان عندي يعني I wasn't impressed يعني بأي شيء أي شيء من اللي عنو بي من ناحية النكسس يعني ما الديزاين مالته يعني ما أوكي لا بأس بي والفينجر برنت والمدري منو هذه كلها فقط يعني شغلات كلها يعني ماكو حتى الكاميرا زين أكو واحدة من الصور أنا صفات قلت يعني صدق تحكي شلون قاعدين تقارنون يعني إنهم طالعين ال كانت يا صورة واحدة من المقارنات من يا واحدة من المقارنات الصورة مال شو اسمه الصورة مال ايفون 6 اقوى واو ملاحظتها بس حسيت كأنه ما ظلمة اكثر مو بعد ما ظلت صافن انه هل صدق عن شو اني صوري بال6 مو هيجي هالدرجة ظلمة ما ادري ايه يعني ما ادري ضريت يعني صافي اقول يعني سكت شلون وين مقارنه بالموضوع يعني هل تشوفون تشوفون رداءة كاميرتكم بالليل لو يعني اوكي هي مثلا حتى لو اضوى من الايفون 6 بس مثلا ستيل باد وواحده من الصور قبلها اللي هي بالوقت المعتدل يمكن بنص اليوم او ما ادري شنو كانت شو اسمه احسن يعني من ناحيه ال6 ايفون 6s الصوره احلى همينه فيعني ما أدري ما يعني هاي من وقفتني بس يا هو اللي يعني المؤتمر كله يعني هالسنة ما كان في شيء مبرسن ما كان كلش و البرزنتيشن مالتهم هم خطايا يعني يحتاجون صدق يحتاجون واحد يساعدهم بيه أقول لك إيه هاي النقطة زين قلتها بس دارد أقولها بغض النظر الحروب هاي بين جوجل وأبل وما أدري شنو من أحسن وكذا، بس يا أخي يعني مستحيل أكو واحد رح يقول لي إنه والله مؤتمرهم حلو طريقة العرض مالتها، يعني هاي مستحيل. أتوقع كلش واضحة أخي، أبل تعرف شلون تسوق، كانت زينة أو مو زينة أخي، فتمرة مو زينة، منتجاتهم فتمرة سيئة، خلينا نقول أبل، بس تعرف شلون تسوي برزنتيشن، شلون تقنعك بيه، يعني جيب نفس الأخبار مال جوجل اللي علنوها خلي أبل تسويها نفس الشيء، إلا تخليك باكر تروح تشتريها. يا ما هي مثلا مثلا اكسايتمنت بالحكي، ما ادري شلون هو طبعا مو هي مو بس هاي يعني طريقه بعدين كل ما ادري ليش شو يسمونه اللي قاعدين كلهم زعلانين اي ولا احد يصفق ولا احد يسولف من ناحيه ابوه شنو اصنام قاعدين يا قهروني حيل. بما انه خلصت اكو سالفه اني نسيت احكيها، وهي سالفه اخيره من الجعبه مالتي. قبل هيك كم يوم على موقع بي سي اي اللي هو وكيل سامسونج هنا، شفت انه اكو عرض تجيب موبايلك القديم تحط فوقه 100 دينار او 99 دينار وتاخذ الجالكسي اس 6 ايدج بلس اللي هو اخر واحد. فاني بوعد والله اي فاين بوعت والله كول، يعني ترى عرض خرافي، والسكس ايدج بلس يعني هذا اخر واحد، فبعدها اوكي. بس انا طبعا مستحيل استغني عن ايفون 6 بلس. اليوم هيجي صدفه جنت يم الحلاق، فهذا دي يقولون على هذا العرض وما اعرف شنو، قاعد واحد هو بالماركتينج مال البي سي اي، طلع العرض هذا يشمل بس الايفون 6 بلس، بس ايفون 6 بلس 64 جيجا، مو حتى مو 16 فوقها، ايفون 6 بلس 64 جيجا و128، ولازم تودي غراضه كلها وياه، ما بي اي شخطه، ما بي اي تصليح، وتعوفه يمهم يومين يمكن يلا تروح تستلم جهازك، ولو اي لو لا يعني ها دير بالك. بعدين انا استفنت عليه قلت له يعني هو منو السطى اللي راح يبدل ايفون 6 بلس وادفع فوقها 100 دينار حتى اخذ اس 6، منو داري افتهم منو هذا؟ قال لي اه والله يا صح، بس يعني اللي حاب الاس 6. قلت له اللي حاب الاس 6 ما يروح يشتري ايفون 6 بلس، يعني خصوصا الايفون 6 بلس البيور ايفون اكسبيرينس اللي يعني حتى اللي اجى اول مره مثلا على سمارت فون ايفون، على سمارت فون راح الايفون 6 بلس مستحيل بعد يبدل، وحتى اللي راح الايفون 6 بلس يعرف شنو هو الايفون اكسبيرينس. فهيك استفدت انهم بس انا عجبني استغربت قصدي من الليميتيشن، يعني مو اي بلس همينه، لا لازم بس ال 64 لو كذا، وهذا اللي قاعدين العفو ايفون 6 همين، ايفون 6 همين صدق هاي نسيتها، ايفون 6 بس لازم 64، لازم 64 و 128 يعرفون انه ال 16 ما ينباع ما لها سوق. بالضبط يعني هنا ذاك يوم اجي اخذت لي فره بالمحلات، كل المحلات نايم على قلبهم ال 16، ما حد يشتري. مصيبه ما تفيد، فتصفون يعني ما ادري يا محل ذاك اليوم كان يبيع ال 8 جيجا، صفنت الشيء ليش مو بعده موجود؟ اكو ايفون 6 8 جيجا؟ لا مو 6 الفور، ال5S هو ال5C سووا 8 العام لما طلعوا ال6، واتوقع السنة 8 جيجا هذا ما ادري يمكن فيسبوك، ما ادري اذا راح تقدر تنزل شيء فيسبوك وثلاث صور وفيديو 10 ثواني اي شنو هاي؟ هل تتشاقه؟ اكلا اكو هاي اخذ هاني ماكو شيء. هاني ابويا كان عنده شو اسمه، كان عنده ايفون 4 8 جيجا كان يمشي اي ايام الفور. اوكي كان الاو اس دي يساعد، انت شايف هسه يعني اوكي هسه الاو اس صح صغروه، بس ما صغروه لدرجه انه يكون عندك 8 جيجا لا مستحيل هو فتشي يعني يعني بالنسبة لي مثل الناس الكبار هذه يعني شيء قبل خمين يقعد ينزل لك سناب شات وما أدري منو هذه. لا أدري بس الكبار بالعمر والهذا 16 8 جيجا 8 جيجا راح يعني راح يتأذى حتى لو تشارج كبير بالعمر. بالعكس المشكلة لما يكون كبير بالعمر احتمالية إنه يكون عند الجنك فايلز أكبر. وإحنا شباب وعندنا كومنت جنك فايلز هاي كومنت الصور اللي ما تعرف من وين تجي. فايبر ده تنزل لك واتساب ده تنزل لك من غير ما تقول لك كل الدنيا تنزل صور. Yeah, والله سوري لازم أقولها هاي لأنه هو حلف جد. هسه إني طقيت سكرين شوت وداريدها الصورة ما تلاقيها هذه. وتأفوت للبيت أنا طقيت الصورة. ده تفتح شلون سكرين شوت فتح للبيت فكأنك ويا الواي فاي فنزلت الصور مال الواتساب. فتحت الجاليري سويت سكرول اب دور على الصور مالتي استودي طقيتها. اي ما تلاقيها ما تلاقيها عادي عادي. اه تحشيش يا اوكي خلصت الجعبه لو بعد انا جعبتي خلصت يعني هم انا خلصت شو اسمه يلا هاي الله يعطيك الباكيت. يا فان شاء الله نتمنى انه عجبكم عجبتكم الحلقه. حياتك كنت اخرنا 9:15 واو فعلى العموم. يا اتمنى ان عجبتكم الحلقه طبعا 4:15 يمك حجي احنا 4:15 يا انا يمك هاي انا بعد عندي واجب بعد عندي واجب بس حتروح تنامون انا عندي واجب وانا تعبان يعني واجب اقلها وشنو يعني تعبان بعدها الدنيا بعدها وين بعد الدنيا بعد الدنيا بخير تعرف شو الساعه عندك عندك 7 ساعات بعدك شباب بعدين عيب عليك تقول من هسه تعبت انا اسف ما تعبان انا صراحه قاعد احرقها للهوم ورك بعد اسبوع بعدين 7 ساعات 12 ساعه عندي ترى ليش انا ايش قد راح اقعد شنو للتسعة الصبح لا لا 9 بالليل ايش دسه يا انمار مو لهالدرجه انمار كلش لا صع على روحه. فعلى العموم وصلنا لنهايه الحلقه. نعتذر من عندكم اذا الموضوع المواضيع كانت طويله بس هو انه الكونتنت مالتنا كانت الجعبه مليانه الجعب مالتنا وهواي شغلات اكو هواي اخبار صارت مواقف هذه فانه كان اضطرنا نقولها اضافه ذاك الاسبوع ما سوينا حلقه فيعني حمسناها كلها هسه سويه. فطبعا الاسبوع الاخر يعني ان شاء الله ماكو صار تاخير او اي شيء تنزل حلقه بعد ماكو عياده ما تقول ان شاء الله ماكو بودكاست ان شاء الله تشوف وجهكم. بس خبر ايش السوبر طلقه اي فيكس ات من نوع عرفت التو سوى لهم بان ابل من وشال الاكونت مالتهم لانه سوى تير داون للابل تي في الجديد وهو من ضمن الNDA اللي هي شو اسمه الاجريمنت اللي وقعون عليها انه كان حتى يستخدمونها ممنوع ممنوع حتى تشوف بيه الصوره بالضبط. كل ما ادري معروف هاي اصلا ما يحتاج يقولوا لك عليه يعني معروفه بالضبط. ف شو اسمه يعني هوايك وسواها وحتى على الايفين لما تفوت يعني كنت لقيت يعني اجهزه جديده بعدها حتى ما فاتحه مال ابل تي في دبيعوا هذه يعني كانت كل فت يعني بحيث لما شفت هيك فقره قلت اوكي يعني ما راح مثلا اقول لا ابل هم صوتهم هذه ما هي اكو اجريمنت واكو هم لما سووا الاجريمنت بها سبب جهاز بعده ما حاضر حتى ينزل واحد يقعد يسوي فيديوهات وهذه صور يخرب اكسبيرينس بالنسبه للناس مو بس هذا هنا وغير رايهم غيروا فتشي بي بالضبط اكو شريط تغيير صح ليش انا كل هذا الفيتشر اللي لغيته بالضبط ما هو بالضبط هو بعد يعني جهاز ما كامل ما جهازه هذه والغرض اللي يطول الديفلوبرز حتى يحضرون ابلكيشنز مالتهم فيعني همينه هم كسروا ان دي اي وهمينه انه طقموا يطلعون سوالف حتى انه عم بس يجيبون بها ارباح انه الفيوز هذه وهمينه هم حرموا واحد من الديفلوبرز اللي يجوز كان هو السوق اللي يريد الجهاز حتى يشتغل عليه ويسوي ابلكيشنز فكانت فت حركه كلش لين على العموم فهاي كانت الخبر السريع. ف وصلنا لنهاية الحلقة رجع أقول لكم سوينا فولو على التويتر سوينا فولو على الفيسبوك سوينا لايك سوينا فولو همينا على مالتنا الابليكيشن مال روم الغرفة مالتنا على الابليكيشن مال روم الابليكيشن مالتنا بعد شنو كنا مساميهم iOS كافيه منو ما يا كنا مساميهم iOS كافيه بالانجليزي iOS كافيه كل سهلة الاسبانيك مالتها وسوينا همينا ريفيوات يا ريت على على الاي تيونز على مالتنا القناة مال شو اسمه مال بودكاست حتى دائما يعني انه تشجع الغير انه يسمعوا بنفس وقته وحتى دائما تصعد المرتبة مالته بالنسبة للترتيبات ما بين البودكاستات حتى الناس إنه يصير يعني easier to find. ويا فإن شاء الله إنه الأسبوع الأخ إنه راح ننزلكم الحلقة. فأحب أشكركم لأن تابعتونا كل هالفترة الطويلة, وأحب أشكر دانا والمار بالأخص لأنه تعبتوا أنتوا صار لازم تنامون فعشيتكم. تدلل ميت هلا كل يوم. هلا هلا هلا. فأنيوي يلا بالأسبوع الجاي إن شاء الله نسولف. مع السلامة. باي باي.